عرفت عشان تبقى أنا engagement objective. هو هيقول لك الobjective is to free fire التحقق that the correct goals. أنا مثلا بطلب حديد مسلح 5 ملي. الشركة تطلب حديد مسلح أطوال مثلا 3 متر 5 ملي، ما تجيش 2 متر أو ما تجيش 4 ملي. The correct goods or services are received on time. On time يعني بدون تأخير. تمام. At the right price. At the right إيه؟ price. لازم تستبعد الـ receiving department. لأن الـ receiving department المفروض ما تعرفش السعر. ومين اللي بيقول على مواصفات البضاعة؟ البرتشيسنج في البرتشيس اوردر. وبالتالي الريسيفنج بتقول مطابق ولا لا وفقا ليه اللي اتقال ايه في البرتشيس اوردر، صح ولا غلط؟ البرتشيس اوردر بيقول حديد مسلح اطوال 3 متر باللاين بكابي. يعني ايه بلاين بكابي؟ كميات بس، يعني ما فيهاش اسعار. انا ما مكنش بتوع الريسيفنج انهم يعرفوا الاسعار. مش مسؤول عن التعاقد مع الفندر اساسا، هي بتستلم اللي هيجيبه الفندر. الفندر مبني على امر شرع، يبقى الاثنين مع بعض. لا وانا يعني ايه وخدتها مش بالغلط كمان، ما يجب ان يكون السعر مش موجود. تمام. وبيكمل بقى and at the right quantity based on this objective the function to be reviewed. اراجع اي اداره في الشركه. طبعا في ادارات هتستبعدها، البيرول دي اداره ايه؟ الاجور والمرتبات ماليش علاقه بيها في جودز ولا سيرفيسز اساسا، ولا المانيوفاكتشرنج ديبارتمنت لان دي الاداره اللي بتستخدم الحاجات اللي جايه بقى الماتيريالز. تمام. فاللعب ما بين الريسيفنج ديبارتمنت والبرتشيسنج، ما اقدرش اقبل خالص الريسيفنج، لان الريسيفنج هو مجرد اداره بتنفذ اللي بيجي على اذن الشراء، بتقول اللي جه على اذن الشراء مطابق او غير مطابق. لكن في نفس الوقت المسؤول عن التعاقدات الخارجيه ومدى الوفاء بها، وفي حاله اي شكوى تخطر بها اداره المشتريات للتعامل مع هذه الشكوى مع مين؟ مع الفندر. اذا البرايس هنا كماجيك وورد، استبعدها خلاص. نقولها تاني. The receiving department ايه؟ Because receiving department inspect يعني تفحص and pre-file وبتحقق the property اللي هي مدى الملائمة of the goods acquired للجودز اللي تم الحصول عليها based on. شوف الجملة بقى، البروبرتي دي من اللي بيقولها اساسا؟ بتوع البرتشيسنج. based on purchase order the user departments. user department اللي هو المانيفاكتشر هنا بقى، اللي هو الاداره اللي هتروح لها الحاجات اللي اشتريناها. also free file the quality زي اداره الايه؟ البرتشيسنج ديبارتمنت. خلاص؟ صعبه؟ ايه تاني من الاسئله؟ برتشيسنج برضه طبعا. المسؤول عن الجودز بالظبط كده. ما احنا بنقول اداره الريسيفنج ديبارتمنت ما بتنفذش حاجه من تلقاء نفسها، وما تقدرش تخاطب المورد وتقول له انت مش مطابق المواصفات، بتكتب تقرير باستلام. لكن اساسا اللي يقدر يخاطب المورد هي اداره الايه؟ البرتشيسنج، حوالين الكوانتيتي، حوالين الكواليتي، حوالين الكلاس بتاع البضاعه او الجريد، حوالين ميعاد التسليم، حوالين السعر، حوالين واتفق شروط التسليم، كل دوت اداره المشتريات. مش لا ده انا خدت لك كده من كلمه رايت برايس ما ينفعش. ليه؟ لان اداره الريسيفنج اساسا ما تعرفش برايس، تعرف كوانتيتي. ده انا لقطها لك ايه؟ لقطها لك كده لقطه عطايه. لكن كل الصلاحيه لا مش ولا كوانتيتي، هي بتعرفها، هي بتعرفها لانها بتطبقها مع الكرايتيريا اللي هو الموجود في امر الشراء. بس مش مسؤوله لو مثلا السبلاير جاب 500 حته وانا كاتب له في امر الشراء 600 حته، مين اللي هيتابع فرق ال 100؟ مين هيتابع فرق ال 100؟ برتشيسنج مش ريسيفنج، لاني هعمل اقرار استلام بتاعي على 500 حته على الحاله الكامله. هو بيثبت حاله يعني. يعني يكون الاخر في حاجه ما جاتش اداره المشتريات، اداره المشتريات بالظبط بالتنسيق ما بينها وبين اداره الحسابات عشان خاطر الفاوتشر بيبقى مفتوح. تمام. ما هو ده المتولي العمليه. لا لان كده بص هتعمل تشتت في المسؤوليه، لازم اداره واحده هي اللي تتكلم مع الفندور، والا لو الاداره الطالبه اتصلت ما الاداره الطالبه بقى بالمره تعمل اذن الشراء. الاداره الطالبه تتكلم وشيرنج سيجريجيشن اوف ديوتيز، الكاستوديان شيب عند الاداره الطالبه، والاسرايزيشن الاسرايزيشن عند الاداره الطالبه. حتى السؤال مشهور في الامتحان ان البرتشيسنج مش بتخلق الاسرايزيشن، دي بتعمل اكسكيوشن اكسكيوت يعني ينفذ للاسرايزيشن اللي عملته اليوزر ديبارتمنت. شايف الكلام؟ وجهه الايديا؟ وممكن مثلا ده يعني السجريجيشن اوف ديوتيز هنا مهم. تمام. ايه تاني؟ السؤال الاخير. طيب قبل ما اقرا السؤال الاخير نقرا دي. The primary function الوظيفة الرئيسية of a purchasing department is to ensure التأكد من ان الاثورايزد اكوزيشن، الاثورايزد مين اللي عمل اثورايزيشن؟ الادارة الطالبة. ان الاثورايزد اكوزيشنز اوف جودز اند سيرفيسز اوف سبيسيفايد كواليتي، اللي حددها مين برضه؟ كواليتي الادارة الطالبة. تمام. اند كوانتيتي بالكميه والكواليتي اللي طلبتها الاداره الطالبه وعملت بيها اوثرايزيشن اون ا تايملي بيسز في الميعاد المتفق عليه ات ذا ايكونوميكال برايس، يعني بارخص سعر ممكن، ببلاش ارخص سعر ممكن، سعر متناسب مع جوده. بالظبط كده. يوزر ديبارتمنتس اللي هي الاداره الطالبه بقى، الاداره الطالبه شود اوثرايز، حته مهمه قوي في الامتحان دي، ان الاوثرايزيشن عند اليوزر ديبارتمنت ولكن الاكسكيوشن عند البرتشيسنج ديبارتمنت. اوثرايز البرتشيسز بيست ابون نيدز بتاعت الاداره الطالبه اند ويزن بادجت بتاعت الاداره الطالبه اللي هو الاعتماد في الموازنه. ذا برتشيسنج ديبارتمنت، شوف الجمله مش بتعمل اوثرايزنج، بتعمل ايه؟ كلام كبير. اكسكيوت يبقى لازم اللي بينفذ العمليه غير اللي بيصرح بالعمليه. Executes the purchase transaction upon بحال ما بيحصل proper authorization اللي هو الابروفال من اليوزر ديبارتمنت بيه الاثورايزيشن. تمام. ده بالنسبه لنمره 6. نمره ايه؟ نمره ايه؟ 10 في 7. او مهمة انت اللي 7؟ بس كانها طالعه من 10. 7. اعتبرها طالعة من اشرف. ما انا قلت ازاي اشرف ما لحقش احل الستة الاولانيين اساسا. تمام. زي استبلش سكوب، السكوب اللي اتوضع. السكوب بيساوي ايه يا ولاد؟ السكوب بيساوي ايه؟ الاوبجيكتيف زائد البروسيجر. الجمل دي مهمة جدا، الخمس ست جمل دول هم اللي بيحلوا الاسئلة. نقراهم مرة تانية. All objectives are general in nature. جنرال الاوبجيكتيف طبيعته مش ديتيلد، الاوبجيكتيف طبيعته جنرال. مين اللي بيحدد الاوديت اوبجيكتيف؟ مش الاوديتي، مش الاوديتي، لان لو الاوديتي او مستلم التقرير حدد الاوديت اوبجيكتيف يبقى مفيش اندبندنس للاداره بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي. يبقى الانترنال اوديت اكتيفيتي من خلال العمل السنوي هو اللي بيحط الاوبجيكتيفز المبنيه على الريسك بيست. لا، يبقى الديترمنت اللي هو الاوبجيكتيف باي ذا انترنال اوديت اكتيفيتي نوت ذا اوديتي. تمام. اوديت بروسيجر بقى هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن المينز، الوسائل اللي من خلال قيام الاوديتور بيها يتمكن من تحقيق الاوديت اوبجيكتيف. يبقى audit procedures are means to achieve audit objectives. Audit objectives are determined before engagement work program is developed. يعني في التخطيط، انا بقى في البلاننج فيس في الاوديت بحط الفوتو توبشك في الاول وبناء على كده ابتدي احط الانجيجمنت ورك بروجرام شاملا الاوديت اوبجكتيف والبروسيجرز تو بي ابلايد لتحقيق هذا الاوبجكتيف. الاوديت اوبجكتيف بلس الاوديت بروسيجرز والاثنين موجودين في الاوديت بروجرام بيحددوا لي السكوب بتاع عملي. السكوب بتاع عملي بحدد الاوديت سكوب. اوديت اوبجكتيف منشند تو ان يشار اليها في يعني يرد ذكر الاوبجكتيفز في حتتين كبار. واحد في الانجيجمنت ورك بروجرام لاني بقول الانجيجمنت ورك بروجرام بحدد الاوبجكتيف اللي بناء على كده هفصل الايه هفصل البروسيجرز لتحقيقه. مره ثانيه بشغلها في الكوميونيكيشن بتاعي اللي هو الفاينل ريبورت بتاعي وبتشرحها هنا في فقرتين في فقره الايه الاوبجكتيف وفي فقره الايه السكوب بتاع عمل. يبقى ده الاوديت اوبجكتيفز. الثمان اسئله كلهم كانوا في حدود حته الاوديت اوبجكتيفز دي. السؤال السابع بيقول ايه دي استابليشد سكوب السكوب الموضوع اوف ذا انجيجمنت شود بي سفيشنت. سفيشنت يعني ايه؟ يعني معناها ان مفيش اوديت اوبجكتيفز مش هتتحقق لعدم وجود بروسيجر خاصه بيها. شود بي سفيشنت تو ساتيسفاي اوبجكتيفز. ليه؟ لان لو السكوب كتبت بروسيجرز اقل فمعنى كده ان انا ضحيت بتحقيق بعض الاوبجكتيفز اوف ذا انجيجمنت. وين ديفلوبينج ذا اوبجكتيفز عند وضع الاوبجكتيفز اوف ذا انجيجمنت the internal auditor should consider نمرة ايه resources required. هو مين اللي بيتم بعد مين؟ هو انا بعرف محتاج كم مراجع ومحتاج كم من الوقت الزمني ومحتاج قد ايه فلوس للمراجعة الاول وفي ضوء اللي عندي بحط الاوديت اوبجكتيف ولا بحط الاوديت اوبجكتيف في الاول وبشوف محتاج قد ايه موازنة مين قبل مين؟ طبعا الاوديت اوبجكتيف قبل الاوديت ريسورسز صح ولا غلط؟ يبقى انصر دي مش كوريكت. Because internal auditors determine the resources required سواء مادية او بشرية to achieve the engagement objectives. يبقى اذا يكون في اوبجيكتيف اولاني ثم بعد كده اشوف ايه اللي انا محتاجه عشان احقق هذا الاوبجيكتيف من الريسورسز بتاعتي كافراد وخلاف. نمرة C the results of engagement procedure يعني بعد ما انا اعمل engagement procedure واشوف النتائج بتاعتها احط الاوبجيكتيف. ما ينفعش لان مين يسبق مين؟ يبقى معنى كده الاوبجيكتيف يسبق وضع الاجراءات وتنفيذ الاجراءات. بالعكس ده الاجراءات بتتفصل على الاوبجيكتيف مش الاوبجيكتيف بيتفصل على الاجراءات. مش كده برضه؟ اذا نمره سي برضه مش كده. Because the objective determine هو الobjective اللي بيحدد ايه هي الاجراءات اللي انا هطبقها. The procedures to be performed. نمرة B. The information included in the engagement work program. مين هو مين اللي بيتكتب الاول؟ الengagement work program اللي بيتكتب الاول ولا الاوديت اوبجيكتيف بتتحط اولا؟ يبقى المعلومات اللي هتتحط في الورك بروجرام يقصد بالمعلومات دي ايه؟ البروسيجرز اللي انا هحطها. المعلومات اللي هي البروسيجر اللي هتتحط في الورك بروجرام لازم الاول اكون عارف الاوبجيكتيف عشان اصيغ الاوديت بروجرام. مش كده برضه؟ يبقى انسر بين كوريكت بيكوز انجيجمنت اوبجيكتيف ماست بي ديترمند. شوف الكلام شوف التوقيت فين بقى؟ بيفور ذا انجيجمنت ورك بروجرام از ريتن. نمره ايه؟ وانا بحط الاوبجيكتيف هو الاوبجكتيفز دي بتتحط ازاي؟ ما انا لسه قايلها من شويه من خلال الانيوال ورك سكادول اللي مبني على الريسك بيزد اسسمنت بحط الاوبجكتيفز. اذا عوامل الريسك ومدى التعرض للريسك هي اولوياتي في وضع الاوبجكتيفز اللي بشانها انا بدخل. صح ولا غلط؟ لو الريسك في اداره معينه بنون كومبلاينس يبقى الاوبجكتيف هيتحط على نون كومبلاينس. لو الريسك في اداره ثانيه فاينانشال لو الريسك في اداره ثالثه اسراف ان افشنسي ومفيش افكتفنس في تحقيق الاهداف يبقى اللي بيحط الاوديت اوبجكتيفز هي فكره الريسك اسسمنت بطبيعتها اللي بتتم على اساس سنوي اولا. probability of significant non-compliance طبعا اذا كان هناك احتمال كبير بسيجنيفيكانت نون كومبلاينس، فهذا مؤسس لاوبجكتيف ان انا ادخل فور كومبلاينس اوديت على سبيل المثال. مش كده برضه؟ اللي بعديه على مستوى التسكايه، على مستوى التسكايه الواحده، لكن بيتحط في الانيوال ورك بروجرام بعد الريسك اسسمنت بشكل تنتاتيف بعد البريليمينري سيرفي. بعد المرحله البريليمينري سيرفي بجود في الاوديت اوبجيكتيف وبوصل لشكله النهائي. اذا الاوديت اوبجيكتيف لا لا لا لا مش الانترنال اوديت اوبجيكتيفز، الاوديت اوبجيكتيف اللي انا هنزل اراجع، هنزل اراجع الاداره دي ايه. ها وصلت؟ طب فهمني انك فهمتها، قول لي حاجه ثانيه، يعني قول لي اي عباره ثانيه. يعني الشركه عندها 15 اداره، انا عملت انيوال ريسك اسسمنت، انيوال ريسك اسسمنت، طلعت منه ان في 10 ادارات عرضه لمخاطر، حددت الهدف بالنسبه للاداره الاولى والثانيه نون كومبلاينس، الثالثه مش عارف فاينانشال، الرابع احتمال فرود يحصل في ايه، يبقى انا حددت الاوبجكتيفز كانتاتيفلي بشكل تقريبي. وبالتالي لما اجي بقى في الديتيل، لما ادخل على مستوى كل ايه اوبجكتيف كل تسكاي على حده، بعمل بريليمينري سيرفي وبجمع معلومات، بوصل للشكل النهائي للاوديت اوبجكتيف اللي من خلاله هعمل ايه بقى، هبني الورك بروجرام اللي هيبني البروسيجرز اللي في الحلقه ده. تمام، نمره كام بعد كده؟ 8. طب اشوف ايه 8. engagement objectives are stated in، يعني كلمه engagement objective بتذكر فين؟ اين تذكر الاوديت اوبجكتيفز؟ واحد زي engagement program، طبعا ما هو ده بتتحط قبل البروسيجر، وانا بحط البروسيجر في ضوء تحديد الهدف، يبقى لازم زي engagement communication، ده الكوميونيكيشنز كلها، وانا بختارهم كمان انا جاي اراجع، والكوميونيكيشن النهائي اللي انا بصيغه. ايه تاني؟ زي statement of the engagement scope، مش اي تقرير، في السكوب، يبقى السكوب في التقرير النهائي في الفاينل ريبورت اللي انا بطلعه بيتحط الاوبجيكتيف بتاعي طبعا. لا الكوميونيكيشن زي نفس صفه عامه، يعني اينما انا خاطب، سواء بقى الفاينل، سواء اذا كان سامري ريبورت، سواء اذا كان وات ايفر، يبقى احنا رجعنا الادارات 1 2 3 الاوبجيكتيفز 1 2 3، وانا بتكلم على التقرير المفصل بقى. تمام. ايه تاني؟ ماشي. احنا كنا بنتكلم لسه في الهدف الرابع من اهداف الانترنال كنترول، اللي هو الكومبلاينس ويز ابليكابل لوز وريجوليشنز وبروسيجرز وبوليسيز ورولز، مش كده برضه؟ تمام. فكنا وقفنا المره اللي فاتت في الحته دي لغايه سؤال رقم كام؟ لغايه فاكت باتل كانت فين؟ 543. دي سهله جدا تختارها في ثانيه، بيحكي لك قصه ويقول لك ده اي نوع من المراجعات، بيحكي لك قصه ويقول لك ده اي نوع من المراجعات، ما هو ده الاوديت اوبجيكتيف. فاكت باتر السيرتيفايد انترنال اوديتور از ذا تشيف اوديت اكزيكتيف، هو رئيس الاداره فور ا لارج سيتي، سيتي على طول هو بيكلمك على كده، يعني نون فور بروفيت اورجانيزيشن، سيتي دي جهه من الجهات الحكوميه، يعني التشيف اوديت التشيف اكزيكتيف اوديتور ليه؟ مين؟ لنون فور بروفيت اورجانيزيشن، لجفرنمنتال اورجانيزيشن، ماشي يا عم. فور ا لارج سيتي اند از بلانينج ذا انجيجمنت سكادول فور ذا نيكست يير، ايه؟ بلانينج ايه؟ الانجيجمنت سكادول اللي هو الانيوال ورك سكادول، هو من فوق كده على كل انشطه السيتي بيبص لها وعايز يبني الانيوال ورك سكادول بتاعه، ماشي. The city has a number of different funds. The city عندها فندات كتير. ماشي. بس لما بيقول different ممكن يقول many funds. ممكن يبقى many funds الهدف واحد. لكن different fund يعني معنى كده ان كل هدف لكل fund مختلف عن التاني، وبالتالي بتحكمه اتفاقية مختلفة عن التاني. some بعضها that are restricted. restricted يعني ما هو الفند هنا لا يجب انك تتصرف فيها الا وفقا للrestriction الواردة بها. تمام. some are restricted in use by government grants and by government grants يعني المانح ليها مين هنا؟ الجرانتور هو مين؟ government نفسه. يعني بعض الفندات المانح ليها هي الجفرمنت نفسها، وريستريكتد في اليوز بحسب ما تملك جفرمنت. صم بعضها ذات ريكواير كومبلاينس ريبورتس، وبعضها يتطلب كومبلاينس ريبورتس تو ذا جفرمنت. يعني ايه كومبلاينس ريبورت تو ذا جفرمنت؟ يعني اطلع ريبورت بان انا ملتزم باحكام الفند دوت، بالاحكام المنفذه ازاي اصرف منه. One of the programs، احد البرامج اللي بتنفذها السيتي وبيمولها واحد من الفندات دي. One of the programs for which the city has received a grant، اللي استلمت بها grant السيتي، is a job retraining and placement. بيسموها في امريكا rehabilitation. rehabilitation ليه؟ لانه في بعض الوظائف بيحصل ساعات downsizing، وبيحصل ساعات ان رب العمل نفسه مش محتاج كم كبير من الموظفين، فبقول لهم يا جماعه احنا قاسين بنعمل cutting، بنعمل كاتنج عندنا. فبيروحوا للسيتي الناس اللي اصبحت بين يوم وليله مالهم unemployed عشان ياخدوا تدريب، لانه ما بيستمروش في الوظائف مش زي عندنا. الميكانيكي بيفضل طول عمره ميكانيكي، الزبال بيفضل طول عمره زبال، هناك بيتدرب بياخد تدريب عشان يبقى لائق وفت ان هو يشغل وظيفه اخرى بعد الايه الداون سايزنج اللي بيحصل في وظيفته. فالسيتي مموله مشروع لهذا. The grant specifies، وكانت الجرانت يقصد بالجرانت يعني شروط الجرانت، الشروط بتاعت الجرانت ان يتصرف منها على ايه. Specifies certain conditions. A participant اللي هو بقى ال unemployed اللي هيجي عشان يشارك في البرنامج ده، participant في البرنامج اللي هو هيجي يتدرب. A participant in the program must meet، ان هو ما يكونش مثلا شغال على سبيل المثال، ما يكونش صاحب عمل، يبقى ده راجل هيقعد بسبب كوست كاتنج بيحصل عن طريق الامبلوير بتاعه، فتعال عشان يضربك على حد. تمام. must meet to be eligible لكي يكون مستحقا for the funding، يعني عشان خاطر يتصرف عليه for the funding. ماشي يا عم. يبقى لازم لما يتقدم للشركه او للجهه الحكوميه 1000 participant هتفحص اوراقهم وتشوف مين منهم مستحق. بحث استحقاق البارتيسيبنت او عدم استحقاقه يجب ان يتمشى فكره الاستحقاق للبرنامج مع او عدم الاستحقاق مع ايه؟ مع احكام الجرانت، صح ولا غلط؟ فبيقول لك the internal auditor randomly بشكل ايه؟ random selected participants in job retraining program for the past year للتاكد من ايه؟ شوف الهدف. To verify للتحقق that they had met all the eligibility requirements. يعني كل واحد تم اختياره في البرنامج استوفى جميع الاليجابيليتي، الشروط اللي تجعله مستحقا ان يستفيد من هذا الفند في التدريب. تمام. This type of engagement is، سعادتك طبعا مش ممكن تكون بتغلط في السؤال زي ده. يبقى ده ايه؟ financial audit، operational audit، program result audit، مش كده برضه؟ يبقى ده compliance audit. واضح ده الشمس، مش محتاج كلام كتير. يبقى compliance يعني ايه؟ ان الجهه الحكوميه طبقت شروط الجرانت في الحاق البارتيسيبنتس وفقا للشروط الوارده بيها عشان يكون eligible. السؤال الثاني، the chief audit executive اللي هو رئيس الجهه دي plans an engagement، بيخطط لانجيجمنت to verify that التحقق. الجوب ريتريننج بروجرام كومبايلز ويز ابليكابل جراند بروفيشن. طب نوعه ايه ده؟ نوعه ايه؟ كومبلاينس. ضالح زي الشمس. كومبلاينس. يبقى بيفكر ان هو يعمل انجيجمنت عشان نجمع ايه ادله الاثبات؟ ادله الاثبات عايزين نجمعها، ايه الهدف منها؟ يبقى to verify ان job retraining program compiles with compliance hierarchy with applicable grant provision. One of the provisions, احد النصوص في اتفاقية الجرانت دي is that the city adopt a budget. مين اللي adopt the budget? City. يعني على السيتي اللي هي مستلم الجرانت من الحكومة ان يعمل budget. مش الحكومة هي اللي هتعملها budget. هو اللي يعمل budget. اللي هو الجرانتي اللي اخذ المنحة يعمل budget بيها. تمام? Adopt a budget for the program and subsequently follows procedure يطبق الاجراءات to ensure ان البادجت is adhered to. ان البادجت adhered to يعني ملتزم بيها. يبقى دلوقتي في واجبين كده من شروط المنحة على السيتي. واحد ان تقوم باعداد بادجت للفند اللي هي. نمرة اتنين ان يتم عن طريق ادارة السيتي التأكد من ان البادجت adhered to. يبقى يتعمل بروسيجر عشان يطابق النتائج الفعليات مع البادجت. تمام? is adhered to and is that only allowable cost are charged. only allowable كلمة allowable يعني معناها ايه? allowable يعني المسموح بصرفها لهذا البروجرام. لاني لما هعمل بادجت مثلا للتدريب يبقى بادجت للتدريب هتشمل ايه? هتشمل موضوعات تدريبية. اجور محاضرين على سبيل المثال. كمان ممكن نجيب كتب علمية على سبيل المثال. ممكن بالنسبة للوافدين من ولايات اخرى بدلات مثلا سفر او بدلات اقامة. يبقى في الله والكوست لازم تتحط. كل واحدة بتيهم تتحط الله ايه? من خلال البادجت مبلغ من المنحة متناسب مع التقديرات اللي شافتها الجهة او السيتي يعني سليمة لذلك. ماشي. للتأكد من ان الله بالكوست ارشارجت حملت على يعني تورسي بروجرام. لما نيجي بقى احنا كاوديتورز ننفذ البرنامج ان بيرفورمينج ان انجيجمنت كونسيرنينج هذا الكومبلاينس. الكومبلاينس هنا كومبلاينس سنتين مش كومبلاينس واحد. كومبلاينس ان الجهة عملت البادجت وكومبلاينس ان الجهة ادهيرد بالبادجت. مش كده برضو? تمام. With this provision. تمشي مع هذا النص. The internal auditors should perform. دي بقى الاجراءات. دي الاجراءات. يعني بيقول لك في compliance audit. ايه هي البروسيجرز اللي بتتعمل هنا بقى? بعضها. مديلك بروسيجر. Perform all of the following procedures فيما عدا. يعني ايه البروسيجر اللي مش متمشي مع دور الانترنال اوديت في هذا الكومبلاينس اوديت. نمرة واحد. ديتيرمن ان الاوديتور يحدده that the budget was reviewed and approved by supervisory personnel within the city. طبعا. هي مين المسؤول عن وضع البادجت? سواء البادجت هتتحط top down بطريقة منهجية. يبقى اللي هيحط البادجت هم الاوفيشيالز بتوع السيتي. او هتتحط bottom up. يعني اللي هيحط البادجت بالاسلوب التنفيذي اللي تحت مش اللي فوق. او هتتحط بارتيسيبيتيف يشترك فيها الاوفيشيالز الكبار في السيتي مع المنفذين مع مكان. لكن شرط من شروط اي بادجت علشان خاطر تبقى فعالة في التنفيذ ويحصل التزام بها ان الادارة العليا must support عملية البادجتنج باعتمادها للبادجت. الله. يبقى اول اجراء في الكومبلاينس اوديت اللي انا عامله انه حصل موافقة بعد المراجعة من المستويات العليا سواء كانت اشتركت او ثابتها للمستويات الدنيا. لكن يحصل موافقة من الادارة العليا اللي هي الجهة مستوى السوبرفايزوري بالبادجت اللي وضعت. وإلا لو انا سبت البادجت يحطها المنفذين هيحصل بادجت ريسلاك بدون اعتماد. يبقى لازم اتأكد ان البادجت السوبرفايزوري ليفل في السيتي وافق عليه. طبعا ده اجراء مهم جدا. يبقى انصر ايه انكوريكت لانه من الاجراءات اللي هتتعمل. انصر ايه انكوريكت بيكوز ذا انترنال اوديتورز شود ديتيرمين يجب ان يحددوا ذات ذا سيتي هاز كومبايلد ويز التزمت بيه ذا ريكوايرمنتس تو ادابت بادجت. وهنا كلمه ادابتنج للبادجت تاخد ثلاث حاجات بريبير ريفيو اند ابروف. يبقى دي كلمة الادابتنج هنا. يبقى ده المستوى الاول قبل اعمال البادجت. نمرة سي. Select a sample of expenditure. بيتكلم على الفعليات ولا على البادجت؟ فعليات expenditure. تمام. Select a sample of expenditure to determine that the expenditures اللي هي صرفت فعلا واحد. Properly classified يعني كل مصروف من المصروفات راح للحساب المختص به وفقا للبادجت. بدل سفر ولا مصروفات تدريب ولا مصروفات إقامة للدارسين ولا مصروفات للإنستراكتورز عن محاضراته. يبقى كل مصروف بروبرلي كلاسيفايد. طب ليه؟ لأنه لو بند فتح من المنفذين يعني مثلا بند مصروفات التدريب مثلا مصروفات الإنستراكتورز زي مثلا في البادجت كان 80,000 دولار، طب احنا عايزين نصرف لهم أكثر من كده، يبقى نحط الاكتر من كده تحت مصروفات انستراكتورز ولا نحطها في حته تانية؟ يبقى هو بيتاكد من هنا بايه بقى؟ الالتزام بان كل مصروف بروبرلي كلاسيفايد عشان ما تحصلش تعديات في اوجه الصرف الفعليه عن اعتمادات البادجت. فمين الاجراء سببه ايه هنا؟ يبقى ده واحد. اثنين، ابروبريت تو ذا بروجرام، ان هذا الاجراء ابروبريت للبروجرام، ان المصروف اللي اتصرف يعني مثلا استاذ اجنبي واخد جاي علشان خاطر يدرس الناس دول، بس هو وافد لما حجزنا له في الفندق حجزنا له هو ومراته وعياله ومصروفات الحجز بتاعت الفندق كانت شاملة الاقامة والوجبات والمشروبات الكحولية، هل ده يعتبر ابروبريت ليه الصرف على هذا البروجرام؟ يبقى معنى كده ببساطه ان انا عايز اتاكد، وده كان المفروض الاجراء الاولاني، يعني بمسك الاكسبندتشر اسال نفسي السؤال الاول، هل هذا الاكسبندتشر ابروبريت للبروجرام ولا لا؟ السؤال الثاني، هل هو بروبرلي كلاسيفايد ولا لا؟ يعني هو ليه بس؟ ثلاثه، ديزاين تو ميت ذا بروجرامز اوبجيكتيف، ان هذا الصرف في اتجاه تحقيق البروجرامز اوبجيكتيف، ما هي برضه جزء من الايه؟ الابروبريت للبروجرام، يعتبر كده. اجراء مهم ولا مش مهم؟ of the ايه؟ لا كله كومبلاينس، الانجيجمنت ده كله كومبلاينس. انا كل اللي انا عايز اعمله ايه؟ امسك المصروف. طبعا في البادجت في حاجه اسمها دليل الموازنه. لما يجي يقول لك مثلا مصروفات مثلا ايه؟ التدريس. وتشمل مصروفات التدريس 1 2 3 4 5 6 7 10. فانا همسك المصروف هل ينطبق عليه من 1 لـ10 عشان يدخل تحت مصروفات التدريس ولا لا؟ ده البروبر كلاسيفيكيشن. كل الاجراءات كومبلاينس. اه مطابقه كومبلاينس مطابقه معناها ارقام. اللعبه انا بشوف مطابق ولا لا المسمى الحساب. تمام. يبقى ده اجراء مهم ولا مش مهم؟ مهم. انسر سي انكوريكت. Because checking يعني مراجعة هنا. A sample عينة من الـ expenditures might reveal ربما يظهر يوري للـ auditor expenditures تبقى charged يعني تحملت على البرنامج to the wrong account، يعني معنى كده انها عدت الايه مخصصات البادجت. To bypass، كلمة bypass عشان ايه؟ هنا الباي باسنج معناها عشان اتعدى على، عشان اخليك تتغاضى عن ان المصروف ده قد كذا فانا حديته على باب تاني او بند تاني او واتيفر من وجه للصرف. بادجيتنج كنترول. ايه البادجيتنج كنترول؟ المبلغ الاجمالي على مستوى كل باب او على مستوى كل بند. يبقى الباي باسنج ليها بالميس كلاسيفيكيشن، اشوف احد البنود اللي انا ما وصلتش فيها للصرف اللي يغطيها وارمي عليه، صح ولا غلط؟ نمره دي، compare actual results with the budgeted result and determine the reason for deviations، اعرف الاسباب من وراء هذا الانحراف. Determine if such deviations have been approved by appropriate officials، يعني مين الابروبريت officials هنا اللي حط البادجت وعمل عقد؟ ما هو مين صاحب الحق في ان هو يمرر لك الديفيجن؟ اللي صاحب القيد فيه اولا. مين اللي عمل ابروفل للبادجت؟ الاوفيشال بتوع السيتي. يبقى اذا كان في ديفيشن يبقى يتحدد ويعرف اذا كان واخد موافقه ولا لا من السيتي اوفيشالز. يبقى ده اجراء مهم جدا. يبقى جميع هذه الاجراءات تعتبر مهمه. جيف بي قال لك اجراء بيقول لك فيه ايه ديترمين ذات ان يقوم الاوديتور بيه ان البادجت واز ريفيود اند ابروفد باي سوبرفايزري بيرسونال وذن جرانتنج ايجنسي للجهه المنحه. هو اللي هيحط البادجت واللي هيعتمدها واللي هيراجعها قبل الاعتماد. الجرانتور لم يذكر ذلك. عارفين لو نص الاتفاقيه قال لك ان الجرانتور هو اللي هيحط البادجت او هو اللي هيوافق عليها كان لازم يعمل كده فعلا. لكن هو قال لك في المساله في الفاكت باترن صراحه من شروط الاتفاقيه ان تقوم السيتي بوضع البادجت. صح الغلط. يبقى اذا ليس شرطا ان انا اعدي حدود الاسكوب واطلب منهم انهم يعرضوها على الجهه المانحه علشان خاطر تعتمد. لانه قالهاش في الحقيقه بتاعتك. قد تكون السؤال او قد يكون البروسيجر ده سليم بس امتى؟ لو البروفيشنز بتاعت الجراند سبيسيفيكالي سبيسيفايد ساتش كونديشن. لو في الحاله دي هي حددت هذا الكونديشن هيصبح مانديتوري عليا في الكومبلاينس اوديت ان انا اعمل كده. لكن هو ما قاليش كده. ده استخدم عباره بيقول فيها ايه؟ في السطر ايه بقى؟ في السطر اللي هو في الصفحه اللي قبليها قالها لك صراحه بشان البادجت. الثاني وان اوف ذا بروفيشنز كريت الثاني اذا زي سيتي ما قالش مين؟ زي جرانتنج ايجنسي قال زي سيتي ادبت ا بادجت فور ذا بروجرام. وكلمه ادبت معناها ايه؟ بريبير ريفيو اند ابروف ثم بعد كده اكسكيوت وكمبير في الاخر خالص بعد التنفيذ الفعلي اند سبسيكولي فولوز بروسيجرز اللي هي بعد بقى البادجت نفسها اللي هي اني اتاكد بعد كده من سلامه المبلغ. يبقى عشان كده مش ابروبريت ليا ان انا اعدل السكوب بتاعي. اذا نزل بروسيجر فعدل السكوب. السؤال اللي بعدي ذا انترنال اوديتور ماست ديترمين يجب ان يحدد ذا ابليكابل لوز اند ريجوليشنز. تمام. امال انا لما راجع كومبلاينس اوديت هراجعها على ايه؟ ما اللوز اند ريجوليشن تمثل الكرايتيريا. اللوز اند ريجوليشن في كومبلاينس اوديت هي الكرايتيريا اللي هسوق عليها او هقيس عليها الكونديشن. مش كده برضه؟ تمام. Which of the following procedures, أي من الأربعة بقى, would be least effective in learning, in إيه؟ In learning. يبقى هي الأوديتورين عايز يعمل إيه؟ عايز يعرف. In learning about applicable laws and regulation. يبقى أنا الأوديتور في الأربعة بروسيجر عايز يعرف المسطرة بتقول إيه؟ فبيقول لك إيه من الأربعة؟ حوالين معرفة الأوديتور في المسطرة ما تكونش سليمة. نمرة واحد make inquiries يعني يقعد يعمل اسئلة يسأل inquiries استفسار of the city chief financial officer. طب ما لازم chief financial officer يكون على علم ببعض applicable laws and regulation. صح ولا غلط؟ ده بحكم مهنته. لو في بعض الحالات ملهاش اثر مالي ولكن ليها ابعاد قانونية يبقى مش قالش عليها chief financial officer. يسأل عليها مين؟ الليجال كونسل اللي هو مين؟ الشؤون القانونية. لانه ليهم دور في التهم وليه مستوى تنفيذي اللي بيعرف فيها مستوى تنفيذي. يبقى اسأل في القوانين ليها ابعاد مالي للشيف اوف فاينانشال اوفيسر واللي ليها بعد قانوني اسأل فيها الليجال كونسل عدل. اور اسأل فيها اللي اداني المنحة لانه ممكن يكون اكثر وعيا بان ايه هي اللوز اللي هتنطبق على هذه المنحة. ده بروسيجر مهم. يبقى لما احب انا تبان قدامي مش عارف كل القوانين وكل اللوائح الحاكمه لجرانت معينه او لفند معين وعايز اعرفها الاول عشان اعرف هل الفعليات متطابقه مع احكام القانون لا، يبقى لازم ارجع. دول ثلاث مرجعيات مهمين جدا. المرجعيه الاولى اللي تشيف ايه فاينانشال، وبعد كده الشؤون القانونيه، وبعدين الجهه المنحه. ثلاث مرجعيات قويه جدا. نمره اثنين، لو المنحة دي مستمرة لأكثر من سنة معناها ان انا عملت انجيجمنت مسبقة عليها واكيد كتبت publicable laws and regulations سواء انا او التيم اللي عمل ده السنة اللي فاتت. فلما ارجع لاوراق العمل هعرف ما هي القوانين السارية في ذلك. يبقى برجوعه الى review prior year working papers and inquire of officials. الofficials هنا بقى المسؤولين بتوع السيتي التنفيذيين حوالين هذه التشينجز لو كانت حصلت عليها طبعا. نمرة C review applicable grant agreement. طبعا اشوف شروط الاتفاقية بتقول ايه او شروط المنحة بتقول ايه, لانه ممكن المنحة نفسها تحدد ويعمل باحكام كذا وكذا وكذا القرارات ومش عارف المواثيق الصادرة في هذا الشأن وممكن يدهلك بالنص. يبقى معنى كده لو رجعت الاساس الاتفاقية ممكن يحدد لي ايه هي اللوز والريجوليشنز محل الابليكابيليتي. يبقى كل دول مرجعيات مهمة جدا تعرفني ايه هي اللوز والريجوليشنز اللي انا لازم ارجع لها as a criteria في الحكم على الاكتشوال بيرفورمانس. نمرة دي احط واتناقش مع شو بقى جهة المناقشة مين. discuss similar with the audit committee. انت فين والاوديت كوميتي فين؟ هي الاوديت كوميتي تنفيذية, هي الاوديت كوميتي هتعرف تفاصيل كل منحة. افرض في 15,000 منحة موجودة لهذا الفند, يعني 15,000 فند تبع جهة كبيرة تبع ده بيقول لك لارج سيتي. الراجل الاوديت كوميتي فاضيين على المستوى التنفيذي اللي يعرفوا الكلام ده كله. يبقى الجهة اللي انت بتستفسر منها جهة ملهاش في الديتيلز دي, ليها اوفر سايت مش انسايت فانكشن. الانسايت مع التنفيذيين, الاوفر سايت للجفرنس تفرق هنا كتير. discuss similar with the audit committee and make inquiries مع الاوديت كوميتي, يعني to the nature of the requirements طبيعه المتطلبات and the audit committee's objectives. هو الاوديت كوميتي هي اللي بتحط الاوبجكتيف في مرجعيتي انا في كومبلاينس اوديت ولا انا اللي هحط الاوبجكتيفز؟ مش كده برضو؟ As to the audit committee objectives for the engagement. Answer D is incorrect. ما هو الوحيد اللي يعتبر incorrect procedure عشان كده قال لك except for, فعشان كده مش ده الإجراء اللي هيتم في compliance audit. Discussing the miller, يقصد بالميلر هنا هي ايه؟ انه يعمل نوع من الفهم للapplicable laws and regulations. ده الميلر اللي هو عايز يحققه في هذه الإجراءات. Discussing the miller with the audit committee would not be helpful. لا ليك ولا ليهم, انت بتضيع وقتهم على الفاضي بتضيع وقتهم. The members اللي هم الاوديت committee are not likely, ليس من المحتمل to know the applicable laws and regulations لانها مستوى تفصيلي قوي. The audit committees, شوف دورها فين بقى, oversight activity do not provide specific expertise. مش شرط ان يكون من اعضائها القانوني او اللي فاهم في اللوائح, لكن انت دورك انك تقول والله ان في التزام حصل من خلال تقريرك في كومبلاينس اون تطمنهم فوق ان في التزام حصل مع الابليكابل لوز اند ريليشنز. يبقى do not provide specific expertise needed to help the internal auditors understand the applicable laws and regulations. سهل ولا صعب؟ انا حاسس انها مباشرة لدرجة تخوف, صح ولا لا؟ بجد انا مش عارف, تبقى لاني مباشرة ولا مش مباشرة؟ اسمع لو جد دي تبقى اسئلة هدايا في الامتحان والله كده على طول. انت الاسئلة دي ما بتحتاجش تكملها, انت بتقول يا عم خلينا في سؤال صعب. في صفحة 548 بقول لك compliance continued, استكمال حديثنا عن compliance. سؤال ثاني, senior management has requested, يبقى ده اسمه بقى ايه؟ ده اسمه engagement بناء على طلب الإدارة. يعني ممكن ما يكونش محطوط له نصيبه في الانيوال وورك سكاديول, لكن انا سايب مساحه فارغه لمثل هذه فارغه, يعني ايه مساحه شاغره. تمام. سينيور مانجمنت هاز ريكويستد ا كومبلاينس اوديت. من مين؟ من الorganizations employees benefit package. البنفيت باكج هناك في امريكا عبارة عن ست حاجات بيسموها الريميونيريشن باكج او البنفيت باكج منيو, وبيسموها في بعض الحالات باسم كافيتيريا بلان. كافيتيريا بلان ليه؟ لانه هو يقول لك بص هنا الريميونيريشن باكج اللي هي الستة دول ليك الحق انك تختار منهم اي ثلاثة, مرتبك طبعا واحد منهم, ممكن تكون فرنج بنفيت, ممكن تكون إعانة صحية, ممكن تكون بدل الانتقال, ممكن تكون بدل المعيشة, ممكن يكون educational وhealth care على سبيل المثال وخلاف, واشتراكك في نظام تأمينات. الله, يعني بيبقوا أكتر من مكون, بس مش كلهم بيستفيد منهم كل العاملين. فالشركة بتدي لك اختيار, بتعملك زي الطبق كده, تقول لك اختار المنيو اللي انت عايزه. فمعنى كده ان محتويات الستة يقول لك على الأكتر ليك ثلاثة منهم, بس هو حاسب كل واحد من الستة عاملة زي ايه؟ عاملة زي المصرية للسيارات لما تيجي تبيع العربيات بتاعتها, تقول لك خطة انك انت تسدد تم العربية على 6 أشهر, وخطة انك تسدد تم العربية على 12 شهر, وخطة انك تسدد تم العربية على 24 شهر او 36 شهر. بس لو فضلت ما بينهم كلهم هتلاقيهم كلهم بيعبروا عن سعر البريزنت فاليو ايه؟ واحد. فاهم الفكرة؟ فانت بس بتختار من المنيو بما يتناسب. بتحب اولادك اختار على سبيل المثال حاجة في الباكج تتعلق بنوادي مثلا ورعاية صحية ورعاية اجتماعية ورعاية تعليمية على سبيل المثال. بتحب الفخفخة, لا اختار فرنج بنفيت قايم على فيلا ومش عارف ايه والكلام ده كله, بدل مثلا انتقال او سيارة وهكذا. فالبنفيت باكج اللي هيراجعها الانترنال اوديتورز كان الراجل او السينيور مانجمنت طلبت منهم قالت لهم تعالوا راجعوا لنا الامبلويي بنفيت باكج دي. بيسالك بقى السؤال which of the following is considered the primary engagement object. نقف هنا. دي مراجعة ايه؟ كومبلاينس ولا بالظبط انتوا قلتوها خلاص, انا مش عايز اكمل. مراجعة كومبلاينس, مش عشان العنوان تحتيه كومبلاينس, هي بتقول كده بين السطر ايه؟ requested a compliance audit صريحة. معايا كده؟ تمام. Which of the following is considered a primary engagement objective by both the chief audit executive اللي هيبني عليه الورك بروجرام بتاعه and the senior management, وده السبب للطلب من قيام الاوديتور بهذه المراجعة. نمرة واحد, the level of organizational contributions is adequate to meet the program's demands. عارفين يعني ايه الاول؟ في بعض ده بتسري على خطط زي المعاش مثلا البنشن بلان. البنشن بلان بتاخد احد شكلين, يا كونتريبيوتوري بلان يا نون كونتريبيوتوري بلان. كونتريبيوتوري يعني معناها ايه؟ ان الحصه بتاعت المعاش الشهري اللي هتتخصم عباره عن كونتريبيوتوري حصتين, حصه هيساهم فيها رب العمل وحصه هتتخصم من مرتب العامل, ده اسمه كونتريبيوتوري. تتجمع الحصتين مع بعض ويتم استثمارهم وفقا لمعدلات اكتواريه معينه. طول ما انت بتجمع الكونتريبيوشن بتستثمرها في حاجه اسمها بنشن اسيت. البنشن اسيت اللي هي الاصول بتاعه البنشن بلان اللي لازم تجيب عوائد تغطي بعد كده لما تيجي تصرف لهم استحقاقات. كونتريبيوتوري. في نوع تاني منها نون كونتريبيوتوري. يعني ايه نون كونتريبيوتوري؟ يعني معناها رب العمل وبس هو اللي هيساهم بالحصه اجماليه, ومش هيخصم ولا مليم من حصه العمل, وهيشيلها كلها البنشن بلان رب العمل لوحده. تمام. فهنا بيقول لك بصفتها انها سواء كونتريبيوتوري او نون كونتريبيوتوري فيها حصه لرب العمل. فهل الهدف من هذا التكليف ان الاداره عايزه تعرف اذا كانت الكونتريبيوشنز اللي بتتادى كويسه معقوله ولا مش كويسه, بحيث انها تزودها شويه علشان خاطر لما يجي ميعاد الصرف يبقى فيه بلان اسيت كافيه لذلك. ده هدف بس هدف جزئي ولا الهدف العام في الكومبلاينس اوديت؟ كومبلاينس اوديت اكبر واشمل واعم من اقتصارها على ان الحصه اللي بيساهم بيها رب العمل كفايه او لا, ده احد الاهداف الفرعيه. تعال نقرا التعليق فيها مع بعض. adequacy ماذا كفايه؟ الكونتريبيوشنز، الكونتريبيوشنز اللي مساهمات رب العمل في حصص التامينات، مش تامينات، المعاشات الخاصه. of certain contributions concerns specific engagement objective. subsumed يعني معناها جزئيه من الكل. by the primary objective. امال فين البرايمري اوبجكتيف؟ ان الكومبلاينس يعني كومبلاينس ويز ابليكابل اول لوز ريجوليشنز كونتراكتس اجريمنتس جرانتس. يبقى معنى كده ان الكومبلاينس اوديت كومبلاينس مع عموميه، لكن ينشا من كده هل بقى من الكومبلاينس ده ان مجلس الاداره قال لك والله على انه مثلا حصه رب العمل 10% ماشي، على ان تراجع حصه رب العمل سنويا لتقرير مدى كفايتها، وفي حاله عدم كفايتها يعرض الامر على مجلس الاداره للنظر في رفعها. طب ما ده احد الشروط، صح الغلط؟ يبقى معنى كده في الكومبلاينس اوديت انا ما براجعش شرط في بلان، انا براجع الريميونيريشن او البنفيت باكج بالكامل بكافه الشروط الوارده فيها. نمره بيه individual programs يعني كل برنامج موجود، كل برنامج يعني كل بنفيت لوحدها، البنفيت بتاعك على سبيل المثال الصحه، البنفيت بتاعت المعاش، البنفيت بتاعت المزايا العينيه، كل ايه بنفيت جوه المنيو اللي احنا اتكلمنا عليها. individual programs are operating كل منهما بيعمل in accordance with وفقا لي contractual requirements. ايه هي contractual requirements؟ يا اما القرار اللي اصدره مجلس الاداره او اللائحه المنظمه لكل بروجرام على حده، مش في لوائح بتنظم كل بروجرام على حده، يبقى كل واحد من هذه البرامج يعمل وفقا لما ينظمه. and government regulation لو كانت كمان هي بتتدخل في العمليه دي، يبقى بيشتغل وفقا للابليكابل لوز اند ريجوليشنز اند كونتراكت. ما ده هدف العقد كومبلاينس اوديت، مش كده؟ ده جنرال اوبجيكتيف. نمره سي بارتيسيبيشن اللي هي المشاركه. بارتيسيبيشن ليفلز يعني لو المنشاه مثلا فيها 1000 عامل وفي بروجرام معين انت حر انك تشترك فيه او لا، في بعض البرامج حريه، زي يقول لك والله لما تيجي تخرج على المعاش احنا نتعاقد مع شركه تامين ولتكن شركه الشرق او شركه مصر للتامين على ان احنا نصرف ليك مكافاه عند انتهاء خدمتك، بس قدامها هنخصم من مرتبك 15 جنيه في الشهر، والعمليه اختياريه يا جماعه، اللي عايز يوافق اوكي، اللي مش عايز يوافق ما يوافقش، ان شاء الله مع انه يوافق. فبيسالك بيقول لك هل ده بقى الهدف العام في الكومبلاينس اوديت ان يتاكد الاوديتور ان البارتيسيبيشن ليفلز اللي هي مستويات المشاركه في كل برنامج على حده سبورت كونتينيويشن، سبورت يعني بتدعم الاستمرار اوف ذا انديفيدوال بروجرام، بحيث ان لو بروجرام منهم مستوى المشاركه اللي فيه بسيط فما يستمرش، يتلغي احسن. طب ما ده احد برضو ايه؟ احد الاهداف الفرعيه، صح ولا غلط؟ ده سب سامت كجزء من التوتال بتاع الكومبلاينس اوديت، صح ولا غلط؟ وده لو في نص كده، اذا كانت نسبه المشاركه في البرنامج اقل من 50% ممكن تكون نص صريح، فمعنى كده لمجلس الاداره الحق في الغاء هذا البرنامج، ممكن من حق المشكله. نمره دي بنفيت، ميز ما بين كلمتين، كونتريبيوشن اثناء ما انت بتأدي للاستفاده، البنفيت هو اللي انت بتاخده عند الاستحقاق. يبقى في مصطلحين في الريميونيريشن باكج، الكونتريبيوشن هو الاداء، البنفيت هو استلام ما ادي عند الاستحقاق. فبيتكلم هنا على حته الاستلام مش على الكونتريبيوشن نفسها. بنفيت بيمنتس وين ابروبريت ار اكيوريت اند تايملي، يعني واحد طلع على المعاش النهارده وكان مشترك في خطه المعاشات الخاصه اللي بتنظمها الجهه، صندوق الولاء، صندوق الوفاء، صندوق زي ما انت عايز تذكر اسمه، يبقى اتحسبت له حصته، اتحسبت له البنفيتس بتاعته صح، وخدها في وقتها مش خدها بعد 15 سنه من خروجه للمعاش. طب ده جزء من ايه؟ من الكومبلاينس الكامل، مش كده؟ انتوا النهارده في حاجه ايه؟ في حاجه النهارده؟ طب في حد زعلان من حاجه؟ الله. اول ما تعملوا كده في الامتحان هيبقى منظركم في الامتحان كده صعب قوي. لازم تدخل بنفسيه مرتفعه عن كده. لا احنا لازم نعمل لكم غديوه يعني. في كم ايه؟ كرسي. هو كرسي واحد لا تقعد عليه. انا ما اعرفش انتوا هتمتحنوا فين، في الاميد ايست ولا فين؟ في الاميد ايست مش كده؟ يعني هتلاقي لو في الاميد ايست يبقى حظكم وحش وحلو. حظكم وحش وحلو. ما هي دي السبونسر مين دلوقتي على البرنامج الكمبيوترايز؟ اعتقد هم كده الاميد ايست. الاميد ايست يعني هتلاقي بص شاشات كبيره كده حوالي مثلا 8 و8 حوالي 8 و8 مش كده برضو؟ ما هو لا في الاوضه اقل من كده 10. لا والله انا كنت فاكر 8 و8 وظهرهم عكس بعض يعني فاكر. يا كبروا مش الاوضه، مش في اوضه ازاز الاول بتدخل فيها وبعد كده اوضه تانية؟ كبروها. وفي بتعدي حوادث اتاخدكم لو عايزين. والله انا بقترح كده تدخلوا كلكم شقله واحده. سيبكم الكلام ده كله. لا بص هي العمليه مش كده، بس هو البرنامج هيتفاجئ. ايه يا عم ما هو احنا كنا بندخل كلنا في وقت واحد، كان القاعه مثلا يبقى فيها مثلا حوالي 60 أو 70 في الامتحان، وفي يوم واحد ما كانت بتعمل كده. بس لسه الشهادة دي ما حدش يقدر يقول ان في ترندات هتطلع بالشكل ده غير السي ام اي. عملوا ترند بقى بالنسبه للعمليه. انت عايز تروح جنب حد ويغششك وكده ولا ايه؟ يا نهاركو اسود، يا نهاركو اسود. ما تعقدونيش يا ولاد انا بخاف الحاجات دي جدا. طب انتوا اسافر معاكم لو داخلين كلكم، لو داخلين كلكم في يوم واحد اسافر معاكم. ماشي انا موافق يا اولاد. انا مستعد امتحن باسم اي حد فيكم بس على شرط 100,000 جنيه مدفع مقدما. هديك رقم حساب اللي انت 100,000 جنيه مدفع مقدما وهديك رقم حساب اللي تودع فيه. ماشي والله العظيم واحدة من والله واحدة من تلميذاتي والله اللي هي باربي اللي هي كانت بتاعت بارت 1، البنت خدت معايا بارت 1 وسافرت الخليج. المهم في واحد قال لها انا مستعد ادفع لغايه 350 الف بعملته، ما كانش مش فاكر اسمها درهم ولا دينار مش فاكر، هي بجنيه 55 قرش واحده من دول الخليج. واخد الشهاده. لما جيت انا حسبتها كده لقيتها بتاع مثلا 480 الف جنيه. ده عشان خاطر قرش. قلت لها عبيطه يا عبيطه قولي لي انا موجود. فاكر فيلم والمسرحيه بتاعت معرفش اسمه ايه بتاع زمان اللي خد كان بيلبس شورت علشان يدخل للعيال؟ قال لك انا ما لقيتش وقت ادخل لنفسي الابتدائيه. كان اسمه ايه ده؟ حاجه كده اللي هو الراجل اللي انت جايه تشتغلي ايه؟ سواقه. قال لك انا دخلت الابتدائيه 16 مره بس ما كانش في وقت ادخلها لنفسي. لو ما نجحتوش انا هعدمكم جميعا. لا انتوا في الضياع، في الضياع. لا مش في النهارده. لسه. لا لسه ما ادتونيش اللي انا عايزه، لسه ما ادتونيش اللي انا عايزه. النهارده هنتكلم في حته سبع مراجعات، سبع انواع من مراجعات تحت اسم انفايرومنتال ستيوارد شيب، الانفايرومنتال اوديت. سبع انواع اللي المراجعه البيئيه، المراجعة البيئية سبع أنواع من المراجعات البيئية. لازم يختبرك فيها في الامتحان، لازم يختبرك فيها في الامتحان المراجعة البيئية. ستيوارد شيب يعني إيه؟ يعني إيه كلمة ستيوارد؟ ستيوارد يعني خدام. ستيوارد يعني خدام، جرسون ماشي بس هي خدام. الشركة عندها ستيوارد شيب قدام المجتمع انها تبقى خدامه للمجتمع فيما يتعلق بمسؤوليتها في الحفاظ على البيئة. يبقى فهمنا معنى اللفظ بيقول ايه؟ مسؤوليات المنشأة الاجتماعية اتجاه البيئة، environmental stewardship. تمام. An organization subject to environmental laws زي Clean Air Act، Clean Water Act، وطبعا حوالي هم 18 قانون من قوانين كبيرة بتنفذهم جهة في أمريكا اسمها إيبا، اللي هو الانفايرومنتال بروتكشن ايجنسي، وكالة حماية البيئة في أمريكا، هي الجهة الفيدرالية اللي بتنفذ جميع أحكام قوانين البيئة كلها، الكوميشنير لكل أحكام قوانين البيئة. فعشان كده قوانين البيئة هناك لا رحمة لا هوادة، لا رحمة ولا هوادة. فالأورجانيزيشن لما تكون سبجكت تو، سبجكت تو يعني تسري عليها أحكام الانفايرومنتال لوز اند ريجوليشن، اللوز بيطلع من الكونجرس، الريجوليشن بيطلع من الجهة المشرفة على تنفيذ الأحكام اللي هو الإيبا. يبقى الريجوليشن دايما من السلطة التنفيذية، بس عشان تبقى عارف الفرق، الريجوليشن طالع من السلطة التنفيذية اللي هو الكوميشنير، أما بالنسبة للو طالع من الكونجرس لأنه هو هناك جهة التشريع. An organization subject to environmental laws and regulation having عليها بقى هنا a significant effect التي يكون لهذه القوانين significant effect. طبعا ده في بعض الغرامات اذا خالفت قوانين البيئة ممكن توصل $20 مليون و$30 مليون او الحكم بالاقفال النهائي للمنشأة وعدم مباشرة النشاط مرة اخرى. الله، يعني بعض احكام قوانين البيئة خطيرة جدا. فعشان كده بيقول لك وخاصة التي لها، يقصد باللوز اند ريجوليشن having، بيترجع اللوز اند ريجوليشن having a significant effect on its operation، عليها انها تعمل ايه؟ اول خطوة، اول خطوة انها تعمل نظام، اسم النظام ده should establish، وده مسؤولية الادارة، an environmental management system. يعني ايه environmental management؟ to manage يعني معناها to control، صح ولا غلط؟ يبقى environmental management system يعني ايه؟ يعني policies and procedures تضمن ايه؟ تضمن الالتزام بكافة القوانين واللوائح اللي هي بتحددها قوانين بيئة، مش كده برضو؟ يبقى اعرف الاسم ده كويس، اعرف الاسم ده كويس قوي. Should establish an environmental management system. One feature، احد سمات هذا السيستم، one feature of the system is environmental auditing. يعني يكون جوه هذا السيستم مجموعة من البوليسيز والبروسيجر التي تتعلق بوجوب وجود environmental audit. الانفايرومنتال اوديت very complex. فقد يكون على الهيكل التنظيمي ادارة تنشأ خصيصا لتنفيذ هذا الشق في الانفايرومنتال مانجمنت سيستم، يسموها ادارة مراجعة البيئة. وفي بعض الانظمة تعهد مراجعة البيئة وهي جزء من نظام إدارة البيئة إلى الانترنال أوديت أكتيفيتي نفسها عشان استقلاليتها. بس عشان يحصل ده لازم أعضائها يتدربوا تدريب عالي نظرا للكومبلكسيتي العالية والدور الإجرائي في معرفة القوانين. يبقى معنى كده على الهيكل التنظيمي حاجة من اتنين، يلاقي الجزء اللي اسمه environmental auditing وده جزء من ايه، لازم تبقى عارف ان environmental auditing ده جزء من ايه، من environmental management system. يليه ادارة متخصصة على هيكل التنظيمي لمراجعة الانفايرومنت تطبيقا لما ورد بهذا السيستم، يا اما تعهد في التشارتر صلاحياته الى الانترنال اوديتر. تمام. Which includes مراجعة البيئة دي بقى environmental auditing، هو بيركز على الحتة دي اكتر. Which includes reviewing، ان الجهة اللي هتراجع سواء الانترنال اوديتورز نفسهم او الجهة المنشأة خصيصا على هيكل التنظيمي ومعهود ليها مراجعة البيئة. Which includes reviews لمدى الادكوسي، الكفاية ان مفيش ثغرات، and effectiveness of the controls اللي هتتحط من واقع ايه؟ اللي هتتحط من واقع الانفايرومنتال مانجمنت سيستم. يبقى الانفايرومنتال مانجمنت سيستم فيه مجموعه من الكنترولز اللي هيراجعها يجب ان نتاكد انها ادكويت وانها افكتيف. اوفر هازارد واس ويست. ويست يعني المخلفات، هازارد واس يعني الضاره، المخلفات الضاره، سواء كانت في شكل صلب، في شكل سائل، او في شكل ايه، ايه الشكل الثالث، غازي. تمام. انفايرومنتال اوديتنج كجزء من الانفايرومنتال مانجمنت سيستم از ان لارج، في شكلها الاكبر، في شكلها الاكبر ليست فقط التاكد من الادكويسي والافكتيفنس للبوليسز والبروسيجرز، ولكن ان لارج ميجر، تقيس بهدف الانفايرومنتال اوديتنج بالسبع انواع بتوعها. ميجر ان اورجانيزيشنز ريسبونس، استجابه المنظمه تو لوز ذات امبوز، ذات اللي يرجع على اللوز، التي تفرض على المنظمه مانجمنت ريكوايرمنتس اون جنريتورز. جنريتورز اللي هو ما يولد اي شيء سام او اي شيء ضار بالبيئه، جنريتورز بالهازارد واس ويست على اختلاف اشكالها. ترانسبورترز اللي هم الناقلون، يبقى المولدون للتلوث، الناقلون للتلوث، and owners of waste اللي هم المالكين، يعني ممكن تشتري حتة أرض مخصوص عشان تدفن فيها النفايات، ممكن يعني ما فيش حاجة اسمها تقلب النفايات في مقالب عامة، دي مصيبة سودة، دي جريمة فيدرالية هناك انك تعمل حاجة زي كده. as well as يبقى هي بتقيس ايه بقى دلوقتي؟ الـ environmental audit، الـ response بتاع الـ organization، الاستجابة بتاعت المنظمة للقوانين اللي محطوطة فيما يتعلق بتوليد نقل المخلفات والمسؤولية عنها. شوف مسؤولية، دايما هناك المسؤولية تضامنية بالمناسبة، كل من ساهم في توليد او نقل او دفن او الى اخره متضامن. يعني انت اشتريت حتة ارض فيها مخلفات المفروض ما تحطش فيها وما كنتش تعرف، مسؤول بالتضامن. طب واللي بعدك مسؤول، طب واللي حط المخلفات دي ودفعها مسؤول، المسؤولية هناك تضامنية وتعتبر جريمة فيدرالية، اللي تقفش هناك بحاجة زي كده مصيبة. تمام. And the owners of waste as well as on operators of treatment. treatment يعني تحولها من شكل مخلفات ضارة to treat something، يعني تحوله من حالة ضارة تزيل الضرر منه، تعالجه كيميائيا يعني treatment. storage تخزين. and disposal والتخلص من facilities. فمثلا لما تيجي تخلص مخلفات نوويه لازم تحطها ما اعرفش في رصاص وتدفن، لازم البتاع يبقى رصاص لان الرصاص هو الوحيد اللي بيمتص الشعاع النووي، وتدفن على ابعاد معينه في الاراضي ومش كل الاراضي، ولازم الارض دي ما تكونش موجود فيها سكان، واقرب مش عارف قريه ليها يبقى كام الف ميل، موضوعات معقده مش بالبساطه دي. فور اكزامبل سام لوز، بعض القوانين بتقول لك من البدايه للنهايه، من لحظه توليد المخلف لغايه التخلص منه اجراءات، تقول لك يبقى لازم انك تعرف من خلال الانفايرومنتال اوديت هل المنشاه ملتزمه بهذه الاجراءات الوارده نصا في القانون، من الكريدل تو جريف، كريدل من المنشا الى الجريف الى اللحد، من المهدي للحد، يعني من اول تولد المخلف السام لغايه التخلص منه. كنترول اوف هازارد واسويست. Environmental auditing also extends يعني تمتد to review. يبقى لغاية دلوقتي الـ environmental audit هي شكل من أشكال الكومبلاينس ولا لا؟ مع مين؟ مع الأصول والريجوليشنز في كل مراحل توليد الإيه الهازارد واس ويست. Extended to review the reasonableness. دي بقى الحتة مش الكومبلاينس بقى، دي الحتة الفاينانشال of contingent liability. contingent liability اللي هي المخصصات الناشئة عن أضرار بالبيئة أو مخالفات قوانين البيئة. كل شركة بتكون هناك مخصص في حالة إن الإيبة بعتت لها قالت لها أنت خالفتي، يبقى الإيبة دي مش هتسيبها، هترفع عليها قضية والقضية هتتنظر وهيتحكم في غرامة، فلازم المحامين يدخلوا ويقدروا مخصصات اللازمة، وحسبيا لازم الشركة تعمل مخصصات للكونتنجنت لايابيليتيز بشأن البريتشنج للانفايرمنتال لوز، وهناك كبيرة مش صغيرة. يبقى من المراجعات نوع منها راجع لمراجعة المخصصات، نوع من السبعة مراجعة المخصصات. Extended reviews is reasonable اسمها الملائمة. Of contingent liabilities accrued المستحقة for environmental remediation، انك انت remedy اللي هي التعويض، environmental remediation التعويضات بتاعت الايه الانفايرمنت اللي هي الغرامات اللي هتدفع للحكومة بسبب مخالفات بيئية. Environmental audits are highly complex طبعا، لان عايزة واحد ايه فاهم في طبيعة تكنيكال يعني ايه ويست، والويست بحسب انواعه يعني بتختلف من صناعة للتانية. طبعا في حاجات زي كوتون داست على سبيل المثال والاسبستوس، حاجات محرمة في القانون الامريكي، مخالفات دي المخالفات دي محرمة تماما فيه، وفي بعضها درجة تحريمه اقل وهكذا، دي متقسمة الجداول هنا. Environmental audits are highly complex and require technical expertise يعني خبرات فنية عالية. يبقى ده بيشجع ان انا افرد لها ادارة لوحدها كenvironmental audit ولا اخليها عند الinternal audit activity؟ ادارة لوحدها، ادارة لوحدها. ليه؟ لانها highly complicated. This complexity هذا التعقيد is an advantage ميزة of employing an environmental auditing group directed by a technically oriented department. شوف الكلام directed by مين؟ technically oriented. oriented يعني عندها الايه؟ عندها الكومبتنس انها تعمل كلام. department مستقل عن internal audit activity. الا انا. But when internal audit activity is assigned يناط بها ان هي تاخد التكليف يعني the responsibility of environmental audit the first step او الخطوة for the internal audit activity to provide the assigned staff with technical activity. شوف الكلام. يبقى نعمل ايه هنا؟ لو عهد بها يبقى اول حاجة بالرب، لانه ليس من المعتقد ان الانترنال اوديتورز عندهم المهارة لمثل هذا النوع المعقد من الاوديتس، مش كده برضو؟ يبقى اول خطوة قبل ما ادخل برنامج وقبل ما اخطط البرنامج، يبقى انا لازم الناس دي متقربة، صح ولا غلط؟ وده يرجع فيه لمعيار الكومبتنس اساسا. انا اتفنتش كميزة ان الادارة بتاعت الانترنال اوديت هي اللي تعمل كده. An advantage of conducting environmental audits under the direction تحت توجهات من الانترنال اوديت اكتيفيتي بالذات ان الاندبندنس، لان الانترنال اوديت اكتيفيتي ليها الاندبندنس يعتبر الاعلى تمام، and ليها authority بموجب الشارتر اللي بينظمها عملها are in place already in place، يعني معناها ليها شارتر منظم لعملها. An advantage of conducting environmental audits under the direction of internal audit activity is that it has appropriate organizational structure، يعني بيسمح لها بالاندبندنس العالي، وبالتالي بيخلي فعالية التقارير اللي طالعة منها وتحرك المنشأة ناحية الالتزام يكون أقوى، لأن بتعرض الموضوع على بتتكلم على audit committee board of directors. According to وفقا لي ما ورد بال IIA publication on environmental audits هي عبارة عن حدد، وطبعا environmental audits كلها داخل نظام الايه المانجمنت كنترول سيستم للانفايرمنت، مش كده برضو؟ سبع انواع. There are seven types of environmental audits. كان نوع سبع انواع. اول نوع منهم اسمه compliance audit، مراجعة الالتزام. مراجعة الالتزام. تعال ناخد ايه الهدف في كل نوع، انا كاتب لك ايه الهدف. It's objective الهدف من compliance audit واضح من اسمه، واضح من اسمه. يبقى في مراجعة الالتزام انا بدخل كمراجعة داخلية اعمل ايه؟ اتأكد من انه في التزام باللوائح والقوانين بالاسم. يبقى is to determine whether the organization's current actions التصرفات الحالية التي تقوم بها في ايه؟ current actions في عملية توليد المخلفات، في عملية معالجة المخلفات، دفن المخلفات وهكذا. are in compliance with التزاما ب existing laws and regulations. تمام، يبقى في الكومبلاينس اوديت دوري ان انا اتاكد من الالتزام بالقوانين واللوائح. The internal auditors should verify، يجب ان يتحقق من خلال اجراءات هيعملها في الكومبلاينس اوديت بالorganizational compliance اللي هو الالتزام من جانب المنظمه with all environmental laws and determine ويحدد whether the organization's current actions التصرفات الحالية بتاعتها في التعامل مع المخلفات السامة are in compliance with existing laws. For example، ده إجراء ممكن يتعمل في compliance audit by verifying the existence، إنه يتحقق من وجود ما يسمى باسم from cradle to grave، يعني منهج إجرائي كامل موضوعي ومعمول به لكيفية التعامل مع كل ما هو نفايات ضارة من منشأها إلى التخلص إيه منها. From cradle to grave بسماها from creation to destruction، من خلق المادة الخام من ساعة انبعاثها أو خلقها لغاية destruction أو التخلص النهائي منها. وطبعا لازم كل دوت يكون فيها tracking record عشان نعرف في أي مرحلة مين اللي استلمها، مين اللي اتعامل معها، مين اللي عمل تريتمنت ليها المعالجة الكيميائية، مين اللي نقلها، مين اللي دفنها في الأرض. يبقى لازم في tracking record من كل الشق الإجرائي from cradle to grave. Tracking records for these materials. Note: an environmental audit program. An environmental audit program determines whether the organization's internal control relevant to compliance with environmental policies, plans, procedures, laws, and regulations or compliance. وإنها adequate وإنها effective. ماشي. ماذا الهدف؟ ده الهدف. يبقى الهدف في compliance audit التأكد من compliance. ماشي سيدي. أما لو قال في سؤال إن الانترنال اوديتورز عملوا conduct site assessment، يعني ايه site assessment؟ يعني راحوا للسايت اللي موجود فيه سواء بقى تولد او نقل او دفن مادة، وعملوا assessment ليه الخطورة بتاع هذا السايت، ان حجم الاشعاع النووي اللي فيه عالي، حجم الاشعاع الكيميائي فيه عالي. يبقى ده اجراء ولا هدف؟ conducting site assessment ده احد الاجراءات، مش كده برضو؟ يبقى في compliance audit انا في الاخر عايز اتأكد من الالتزام بالقانون. اما conducting the site assessment is a specific procedure هدف ايه intended to achieve these objectives اللي هو ايه الobjective compliance. This step would be performed during a specific environmental audit اللي هي ايه specific هنا compliance audit such as compliance audit. وفي نوع تاني اسمه transactional audit برضو اللي هو كان النوع انت حتى ما تتلقمش عليه اي اسئلة خالص انتوا ما بتعندوش، هو التالي الترانزاكشنال اوديت ممكن يكون راجع لكده او كده. تمام. فاكت باترن، فاكت باترن دي حلوة عليها واحد اثنين عليها ثلاث اسئلة. عايزين تستريحوا الاول؟ تستريحوا الاول؟ ماشي. الحتة دي فيها اسئلة، الحتة دي انا بشتغلها يعني ايام ما انا كنت داخل امتحان والله ما كنت فاهم هو بيقول ايه اساسا، انا كنت بجاوب عليهم بالحاسة كده. أنا ما كانش واضح قدامي أساسا إن مراجعة البيئة سبع أنواع. فده كانت عاملة لي ديفيوجن. فعم إيه الفرق ما بين ده وده ما كلهم؟ كنت بجاوب بحاسة أوديتور، لكن أنا مش مميز هنا. البقاء لله يا ولاد، البقاء لله. في حالة ال هنا المستوى في السي اي اي التفكيري اعلى، لانك انت بتلعب لعبة شطرنج ذكية. هناك العملية مش كده، يعني ليها طريقة تانية، كل شهادة مهنية ليها طعم مختلف عن التانية خالص. هناك كم المعلومات اكتر، بس هنا الشكل التكنيكاليتي اعلى. يعمموها السي اي اي should be. هو ده الصح، ده الصح. يا نهار ابيض. لا مهمة أوي. مهمة السعيرية أوي. أوي. فاكت باترن. حلوة الفاكت باترن دي أوي. هي عليها 5 أسئلة. أنا حطيت عليها 3 وخدت في أنواع مراجعات تانية 2. An organization has 2 manufacturing facilities. عندها مصنعين. 2 manufacturing facilities يعني مصنعين. Each facility, كل مصنع, has 2 manufacturing processes. عمليتين تصنيعيتين داخل كل مصنع. تمام. And a separate packing process. باكينج اللي هو التعبئة. يبقى كل مصنع فيه ايه؟ عمليتين تصنيعيتين وعملية تعبئة. يعني كأنهم 6 عمليات كده. 3 في كل مصنع. ماشي. The processes are similar at both facilities. يعني اللي بيحصل في المصنع الاول بيحصل في المصنع الثاني. ماشي. بيحصل ايه؟ ان الرو ماتيريالز يوزد, ان المادة الخام اللي بتستخدم في المصانع دي include aluminium. الالومنيوم من مواد ملوثة بالمناسبة. الالومنيوم من مواد ملوثة. Materials to make plastic. Materials to make plastic. الكيميكالز اللي بتكون البلاستيك ايضا ملوثة ومتفاعلة. عشان كده بعض شركات الدواء قالت لك بلاش نخلي العبوات بتاعتنا شركة العبوات البلاستيكية. بلاش تبقى بلاستيك خالص. تبقى ازاز. Various chemicals, والعديد من الكيميائيات. And the solvents, والمحاليل. والمحاليل. Solvent يعني محلول. Pollution occurs at several operational stages. ويحدث التلوث على العديد من عمليات التشغيل. Including تلوث بسبب الرو ماتيريال. Handling يعني كونك تتعامل مع الرو ماتيريال, تنقلها او تمسكها او تصخها علشان تحولها, يبقى ده بيشمل نوع من الايه؟ بوليوشن. And storage, تخزين نفسه للرو ماتيريال في بوليوشن. Process chemical use, والاستخدام في البروسيس للكيميائيات يسبب ايضا تلوث. والفينيشد جودز هاندلنج, يبقى لازم تعملها عملية باكينج بشكل معين علشان خاطر ان الفينيشد جودز بطبيعتها ملوثة. اند الديسبوزل من النفايات في العملية الصناعية ايضا بينشأ بوليوشن. ويست برودكتس. ويست يعني معناها ايه؟ النفايات اللي طالعه على العملية التصنيعية. Produced during the manufacturing process include several processes that are considered hazardous, تعتبر ضارة. العديد من العمليات التصنيعية التي تعتبر ضارة. Pollution وضرر. The non-hazardous waste, اما النفايات غير الضارة, اما النفايات غير الضارة, is transported to the local landfill. Local landfill يعني بتدفن في أرض local. بتدفن. ده النفايات غير الضارة. أما بالنسبة للنفايات الضارة عملوا إيه؟ An outside waste vendor. في شركات متخصصة في نقل النفايات السامة. فهم عملوا عقد مع شركة متخصصة, an outside waste vendor. is used. بيعمل ايه بقى دوره؟ ياخد النفايات قبل ما ينقلها يعمل عليها treatment. يعني يخلطها بكيميائيات معينة عشان يقلل اثر الضرر اللي فيها. يبقى is used for the treatment. كمان. بياخدها وهو اللي بيعمل لها storage. and disposal, والتخلص of all hazardous waste. يبقى الويست نوعين. النوع النون هازاردوس بيدفن في ارض لوكال، اما الباقي فبيتعامل معاه عن طريق اوت سورسر. تمام. مانجمنت از اوير اوف اند ذا نيد فور كومبلاينس، هي عارفه انها لازم تلتزم بالانفايرومنتال لوز. ذا اورجانيزيشن ريسنتلي، الشركه في الوقت الحديث حطت ادابتد ان انفايرومنتال بوليسي، انفايرومنتال بوليسي تمام، انكلودينج في هذه الانفايرومنتال بوليسي ستيتمنت ذات ايتش امبلوي، كل موظف سواء في عمليه الاستلام، سواء في عمليه التصنيع، سواء في عمليه التعبئه، سواء في عمليه التخلص من النفايات، is responsible for compliance with environmental laws. يبقى البوليسي بتقول كل المسؤول في حدود مستواه وفي حدود اختصاصه بالانفايرومنتال لوز. السؤال الاول، احنا تحت اي نوع من الانفايرومنتال اوديت دلوقتي؟ كومبلاينس اوديت بالظبط. كل امبلويي في حدود وظيفته، يعني الامبلويز اللي بيعملوا مثلا طلب الشغل عارفين ايه هو اللي المفروض يشترى وعارفين ايه مواصفاته. لو الماده الخام اللي بتشترى ليها مواصفات كانت القوانين بتحرمها، فالمسؤول اللي عمل طلب شراء يعتبر هنا مخالف للقانون. عند الهاندلنج ليها، عند الريسيفنج، عند العد، عند الفك، عند التخزين، وكل واحد مطلوب منه في حدود اختصاصه ان يكون مسؤول عن القوانين دي. معناها انه الانفايرومنتال ستيورد شيب هي مسؤوليه كل منفذ بحسب اختصاصه. بوليسي عامه قوي وقويه قوي على فكره، شوف هي كلمتين بس متقوه. المانجمنت از ايفالويتنج، وكانت المانجمنت دلوقتي بتقيم ذا نيد فور ان انفايرومنتال اوديت بروجرام. طب ما هو الانفايرومنتال اوديت بروجرام جزء لا يتجزا من الانفايرومنتال مانجمنت سيستم، مش كده برضه؟ فهي دلوقتي بتشوف عايزه تعمل اوديت بروجرام للانفايرومنت. Which one of the following should not be included as an overall program ايه objective؟ يعني ايه من الاربعه دول مش objective؟ الاربعه دول قد يكون اي حاجه ثانيه، procedure مثلا، لكن ما يكونش objective. تعال نمسك نمره دي، ان الاوديتنج بروجرام اللي بتفكر فيه المانجمنت يكون من اهدافه ensure management systems are adequate. management system يعني البوليسيز والبروسيجرز التي سوف تضعها المانجمنت في حاجه اسمها ايه بقى؟ environmental management system. management system يعني environmental management system. ensure كل ما ورد في الانفايرومنتال مانجمنت سيستم من بوليسيز اند بروسيجرز are adequate. كمان to minimize future environmental risk. ده هدف ولا بروسيجر؟ هدف. هدف. يبقى answer دي incorrect. Because an objective من الobjectives بتاعت الenvironmental management system اللي احنا قلنا عليه في الاول is to ensure ان المانجمنت سيستم اللي هيتحط دوت يحتوي على قدر من البوليسيز والبروسيجرز that are active, effective, adequate and effective. Are adequate to minimize future environmental risk. نمرة C. Evaluate waste minimization opportunity. ده نوع من انواع الاوديتس، وده هدف اساسا في حد ذاته. الاوديت ده لما تبص في صفحة 552 في النوع الخامس من الانفايرومنتال اوديت اسمه ايه؟ بوليوشن بريفنشن اوديت. ده هدفه ايه ده؟ هذا النوع من الانفايرومنتال اوديت، تعال نقرا. Its objective is to evaluate waste minimization opportunity. يعني ما هي الفرص امام المنشأة التي اذا قامت بها تعمل ويست ايه؟ minimization. يبقى ده هدف نوع من انواع الاوديت صريح، اللي هو واحد من السبعة اوديتس اللي قالهم الاي اي اي. ماشي. Answer C incorrect. Because an objective in a pollution prevention audit is to evaluate waste minimization opportunities. ده هدف. نمرة بيه. Free fall. التحقق من ان المنظمة compliance. ده نوع من انواع الاوديت. ايه compliance? ده اول نوع من السبعة. Compliance audit. صح الغرض. Compliance مع ايه? All environmental laws. طب نمرة ايه? Conduct القيام ب site assessment. يعني لما اروح لسايت اسسمنت علشان اشوف هذا السايت مخزن عملية انتاجية مكان لدفن النفايات متلائم ولا لا يبقى ده انا بعمل بروسيجر ولا اوبجكتيف بروسيجر تمام وده احنا قلنا في الاول خالص اقراكم التعليق ولا مش عايزينه باينه نمرة اثنين if the internal audit activity is assigned الله طب ما احنا قلنا الانفايرومنتال اوديت بالسبع انواع بتوعها very complicated فقد تقوم بها على الهيكل التنظيمي اداره تقنيه فنيه متخصصه او اداره الانترنال اوديت نفسها صح ما هو يليها شرط يعني تتحط من مهام الانترنال اوديت تمام فبيسالك على الحته دي If the environmental audit activity is internal audit activity is assigned يعني خول لها the responsibility المسؤولية يعني انه تحط من صلاحياتها بقى بيت هي المسؤولة of conducting an environmental audit بأي نوع من انواع السبعة which of the following actions should be performed first يعني على إدارة الانترنال audit activity أن تقوم بماذا أولا احنا قلناها الانترنال اوديت اكتيفيتي بالظبط كده تنتقص المهارات الفنيه المتخصصه في فكره الانفايرومنتال اوديت لانها فيري كومبليكيتد فاول خطوه يا اما تدرب يا اما تلجا الى من يفهم في هذا الموضوع فنمره ايه كوندكت ريسك اسسمنت فور ايتش سايت ده بروسيجر بس هيتعمل بعد فهم يبقى معنى كده افرض ما هو في مقاييس للاشعاع على سبيل المثال انا ممكن ما اعرفش اشغل الاجهزه نفسها او ما اعرفش ايه المعدلات المسموح بيها وايه المعدلات اللي تعتبر مخالفه يبقى انا عشان اعمل كوندكتنج ليه الاسسمنت للريسك في كل سايت على حده لازم اكون مدرب على كده تمام يبقى انسر ان كوركت بيكوز انترنال اوديتورز شود كوندكت ريسك اسسمنت فور ايتش سايت اونلي افتر ما يكون البيبل اللي هم اعضاء الانترنال اوديت اكتيفيتي كواليفايد بيبل هاف بين اسايند تو ذا بروجكت نمره بي ريفيو اورجانيزيشنال بوليسيز اند بروسيجر تو فريفاي كومبلاينس طبعا وده نوع من الاوديت اللي هو الكومبلاينس اوديت بس انت يحصل لما يكونوا برضه ويل كواليفايد بس تعريف نمره دي ريفيو ذا انفايرمنتال مانجمنت سيستم طب ما ده النوع الثاني من الاوديت ايه ركنا النوع الثاني من الاوديت اسمه ايه Environmental Management System Audit يبقى ايه هدف من الاوديت ان انا اراجع النظام اللي حطيته المانجمنت هاو تو مانج الانفايرمنت يبقى عشان اعمل ده لازم اكون كواليفايد هم بس سبع انواع كل واحده منهم نوع ومدلك في الثلاثه نمره سي يجب طالما هي اخذت الاساينمنت بي الانفايرمنتال اوديت ان يكون اعضاؤها مؤهلين لذلك Provide the assigned staff with a technical training. يبقى معنى كده شوف الكلام qualified with technical training. واحنا قلنا في الكومبتنسي مش لكل عضو من التيم ورك individually ولكن التيم ورك collectively يجب ان يملك المهارة اللي assignment عشان يدخلها. مش كده؟ فاكرين الكلام ده بتاع زمان؟ السؤال التالي. طبعا ما احنا اتفقنا على ان الانترنال اوديت لو لم يتوفر ليها المهاره يبقى تلجا للايه للاوت سورسنج يبقى تلجا الى كواليفايد من بره سواء بالتدريب لعامليها او اذا افتقدت يبقى ممكن تعلن عن تعيينات جديده او ما كانش فيه تمويل لازم ليه التعيينات الجديده يبقى تعمل اوت سورسنج دي ما هو خلاف في جميع انواع الاوديت في اي اوديت بقاعده عامه كويشن ثلاثة ان ادفانتج هي هنا مش على فرضية ان الانترنال اوديت اكتيفيتي اتكلفت. فبيقول لك ايه الميزة، ايه الادفانتج of conducting environmental audits under the direction، يعني كنت تحت اختصاصات of the internal audit activity. ايه الادفانتج من ورا ده؟ تعال ناخدهم من دي تو ايه. ايه دي internal auditing work products are confidential. ايه هو الورك برودكت بتاع الانترنال اوديت؟ تقرير. انترنال اوديت ورك برودكت، الورك بتاع الانترنال اوديتورز البرودكت بتاعه تقرير. كونفيدنشال يعني ايه؟ يعني بيحتفظوا بيه؟ لا، التقرير ما بيحتفظش بيه، التقرير بيروح للمفروض الشخص او المستوى الانتندد تو بي ادريسد تو، صح ولا غلط؟ لا. يعني معنى كده طبعا هو ملهاش علاقه بحاجه، ولان تقارير الانترنال اوديت كونفيدنشال، يعني معنى كده رجعت تقريري كونفيدنشال يبقى مش هتطلع لحد. طب انا فين الفاليو اد بتاع المنظمه؟ تمام، يبقى انسر دي انكوريكت بيكوز انجيجمنت ريزلتس، لان نتائج التقرير اللي هو الكوميونيكيشن شود بي ديسيمينيتد، توزع على تو ابروبريت انديفيديوال ويزين ذا اورجانيزيشن. طبعا يبقى مش ده السبب في الميزه من وراء قيام الانترنال اوديت اكتيفيتي ومراجع بيه. نمره سي زي فاينانشال، لا يا عم دي انا افتكرتها فراخ والله. لا يا عم دي المحاضره. انا قلت شفتوا ادي مزايا التدريس يا ولاد، انا بدرس لناس ما بيدونيش المزايا دي اصلا. ما انا عارف، ما انت بتغزني، ما انا فاهم. لا ما حصلش. نمره سي زي فاينانشال اسبيكتس، فاينانشال اسبيكتس يعني المجالات الماليه. زي فاينانشال اسبيكتس ار دي امفاسايزد. مين قال؟ مين قال في مراجعه البيئه الفاينانشال اسبيكت مش دي امفاسايزد؟ بدليل ان في نوع من الانفايرومنتال اوديت اسمه الكونتانجنت لايابيليتي، ده اللي هو النوع رقم كام، انا بس بحاول احفظ لك الانواع بتاعتها، اللي هو هتلاقيه في الاواخر كده 6 7 6. انفايرومنتال لايابيليتي اكروال اوديت. يبقى اذا في مراجعه البيئه انت بتراجع الايه؟ مخصصات الغرامات البيئيه وخلافه. ده من ناحيه، يعني ان المراجعه البيئيه فيها جزء مالي. من الناحيه الثانيه ان لو النواحي المالية دي emphasized، فمش معنى كده اني اصلح ركن للقيام بها الانترنال اوديت لانهم متخصصين من ناحية المالية، صح ولا غلط؟ ده بيقول لك الادفانتج من وراء قيام الانترنال اوديت بمراجعة البيئة. فاهم الفكرة؟ هو انتقادين، واحد فيهم ظاهر والتاني مخفي. لو انت خدت بالك انه لا، جزء من مراجعات البيئة تقوم على مراجعة contingent liability. ثم مين قال اساسا انه يعتبر ادفانتج كلما كانت الامور الماليه دي انفاسايز؟ لا بالعكس، كلما زادت الامور الماليه انفاسايزنج كلما اقترب ذلك من تخصص الانترنال اوديتورز، مش كده؟ يبقى انسر سينكر بيكوز انترنال اوديت اكتيفيتي از بريفيربل، يعني يكون وجودها مفضل كاختصاص في مراجعه البيئه. وان فاينانشال ايشوز ار امبورتنت، وهي اوريدي امبورتنت في مراجعه البيئه لان دي احد الانواع الاصيله السبعه من مراجعه البيئه. نمرة بي technical expertise is more readily available. نعم، احنا خدنا كل المجالات، خدنا مستوى appreciation او proficiency او understanding فيما يتعلق بقوانين البيئة اساسا. اللوز يدوك مستوى ايه؟ to appreciate something، صح ولا غلط؟ لا، البروفيشنسي مش موجودة في الانترنال اوديت. هم يتعبوا جدا لو خدوا الاختصاص ده، ان هم يدربوا استفاض، لان الانفايرومنتال اوديتس ار كومبليكيتد اسبيكتس، ما هياش عملية بسيطة. انسر بين كوريكت بيكوز انفايرومنتال اوديتس ار هايلي كومبليكس، معقدة جدا ومطلوب فيها تقنيات عالية اند ريكوايرز تكنيكال اكسبرتيز، وغالبا دي ما بتبقاش موجودة عند الانترنال اوديت اكتيفيتي ستار. This complexity تفضل بالميزة بقى ان لو قام بيها جهة مختصة تبقى دي ميزة، لو قامت بيها جهة غير internal audit activity. This complexity is an advantage of employing an environmental auditing group. Environmental group يبقى ده معناها متخصص هنا بقى. Desired او directed by technically اورينتد ديبارتمنت، تكنيكالي اورينتد ديبارتمنت يعني اداره متخصصه في ذلك، فاهمه العمليه ماشيه ازاي. انترنال اوديتورز نورمالي دو نوت هاف ذا تكنيكال اكسبرتيز اللازمه لذلك، فدي بتتعبهم في هذا التكليف، التعب بتاعهم في انهم لازم يدربوا او يجيبوا من بره في حاله افتقاد الانترنال اوديت اكتيفيتي لمثل هذا التخصص. امال ايه الميزه من وراء قيام الانترنال اوديتورز بهذا؟ الاورجنايزيشنال ستيتس، تقارير البيئه بالذات، تقارير ممكن تلمس وتهد خاصيه الاستمرار للشركه، تلعب في الجوين كونسرن كله. وانا قلت لكم الكلام ده في النص الاول، قلت لكم ممكن بعض الغرامات اللي هي توصل ل 20 و30 مليون دولار او تقفل المنشاه بالكامل. اذا لابد من انه اللي هيبص على في مراجعه البيئه الالتزام بالقوانين البيئيه وخلافه ان يكون مستقلا عشان تقاريره تاخد الطريق السليم ناحيه ضمان ان اللي معاهم الجفرنس عارفين الالتزام صح الغلط. اذا الاندبندنس والاورجنايزيشنال ستيتس الوضعيه المتميزه ليها بالنسبه للانترنال اوديت اكتيفيتي دعامه في مصلحه وضع الانترنال اوديت اساين لمثل هذه الايه المراجعات. لان نمره ايه اندبندنس الاستقلال اند اوثوريتي ار اوريدي ان بليس بالنسبه للانترنال اوديت ايه اكتيفيتي، فده قوه لتقارير المراجعه الداخليه. ده النوع الاول. النوع الثاني Environmental Management System Audits. هو مين اللي هيحط الـ Environmental Management System؟ الإدارة. هو بيتكون من إيه؟ مجموعة البوليسي والبروسيجرز اللي بتعمل إيه؟ اللي بتضمن الالتزام بكافة قوانين البيئة وخلافه في تصرفات المنشأة صح الغلط. طب أنا دوري إيه هنا في الأوديت دي؟ دوري أتأكد إن في نظام اسمه Environmental Management System، وإذا ما كانش فيه يبقى دوري أوصي بيه، وإذا كان موجود يبقى دوري أتأكد من الأدكوسي والإفكتيفنس للبوليسيز والبروسيجرز إن يموريتد إن ساتش سيستم. يبقى معنى كده ليا دور في هذه الأوديت غالبا هو دور كومبلاينس في حالة وجوده أو ريكومنديشن بوجوده في حالة انعدامه، فضلا عن دور الكومبلاينس. دور تاني اوبريشنال اللي هو افكتيفنس وافشنسي فيما يتعلق بالبوليسز والبروسيجرز الموجوده فيه مع بعض. فاهم الفكره جايه ازاي؟ تمام. Environmental Management System Audit its objective is to determine هدفها ده النوع التاني whether Environmental Management System are in place يعني موضوع and operating اذا كان موضوع operating properly. operating properly يعني مجموعة البوليسز والبروسيجرز محل تطبيق to manage future environmental risk بحيث يعمل risk assessment لكل ما هو مخاطر بيئية ويحط لها preventive أو detective controls أو rules. internal auditors should determine من خلال عملية فحصهم في هذه النوع من الأوديت whether environmental management system are in place موضوع and operating properly ويعمل ب proper to manage future environmental risk. طب اذا ما كانش موجود if the environmental management system is not existent يبقى دوري ان انا اعمل ايه في الحاله دي؟ اوصي كاوديتور بايجابه. بالظبط كده. internal auditors should recommend الحق الشريف ده لسه مركز لسه اللي قالها معايا بالظبط زي ما انا عايز اقولها تخيل ما نفعتش ولا نفعتش باظت. Internal auditors should recommend بإيه بقى؟ that management establish this system as a part of policies and procedure. Note. إيه النوت اللي بيتكلم عليها؟ Determining whether environmental issues are considered as a part of economic decision. دي معناها ده خطوة، دي خطوة. يعني لما تيجي الشركة النهاردة بتشتري ثلاثة مثلا بيبيعوا الخامة بس في واحد بيبيع الخامة أثناء نقلها ما بتبقاش متغلفة بطريقة كويسة بحيث إنها إيه تعرض البيئة للتلوث، واحد تاني بيبيعها أغلى شوية بس في نفس الوقت ما بيلوثش البيئة نظرا للباكينج بتاعه كويس. كون إن أنا أحدد ده أوبجيكتيف ولا بروسيجر؟ ده إجراء ديترمين. تعالى أقولها تاني وذر إنفايرومنتال إيشوز are considered يعني أخذت بعين الاعتبار اثناء المهام اليوميه اللي بتقوم بها الاداره as a part of economic decision الذي تقوم به الاداره ده يعتبر audit procedure مش audit objective. It does not describe, لا يصف the objective, but it is an audit procedure. Transactional audit. Transactional audit هي عبارة عن كل ما يحدث من credit to grade. Transactional audit عملية الريكورد كيب تراكينج. To track يعني معناها اتأكد ان في مجموعة دفترية سليمة بتحصر العملية من اولها لغاية اخرها. يبقى معنى كده بتحدد المسؤول عنها التاريخ واللي قل بيتم فيها اول باول واللي كافه الاحداث في مستوى مسؤول عن اداء هذا الحدث سواء عمليات الشراء طلب الشراء الاوثورايزيشن بطلب الشراء عمليات التخزين عمليات التصنيع عمليات التخلص من عمليات الاعدام وهكذا. النوع الرابع من الانفايرومنتال اوديت تريتمنت المعالجه. المعالجة يعني المعالجة الكيميائية في بعض الحالات المنتج او النفايات اللي طالعة نفايات شديدة المخاطر تلوث يبقى تلوثها شديد المخاطر يبقى لازم يتعالج كيميائيا قبل التخلص منه. ستوريج التخزين للمنتج نفسه او للنفايات انت ديسبوزل للنفايات والتخلص من النفايات فاسيليتي اوديت. يبقى انا عايز اتكلم على ايه بقى هنا تقييم عمليات التريتمنت بتحصل سليمه ولا لا او عمليات التخزين للخلف يبقى تقييم الفاسيلتي سايت هنا سايت سواء سايت التخزين اللي هو الاستورج او سايت الديسبوزل ان هو ملائم لعمليه الديسبوزيشن لان في مش كل سايت يعني ما ينفعش مثلا ان انا اقفل نفايات سامه او نفايات نوويه على بعد مدينه مثلا على بعد 2 ميل من مدينه كبيره يبقى لازم اتاكد من خلال السايت اسسمنت بيه وجود استيفاء لشروط معينه. تعالى ناخد فيها دي فيها كذا سؤال تقريبا ولا واحد بس واحد بس حلو امشي from cradle to grave قلتها قلتها اكتبها كده from cradle to grave record to keep tracking. لا الاستورج مش فيها كرييشن. الكرييشن يعني التولد. كريدت تو جريف يعني من ايه؟ هقتلك. كريدت تو جريف يعني من بدء العمليه في التلوث من اول مرحله التلوث فيها لغايه النهايه خالص. فروم كرييشن تو ديستراكشن. ودي مجموعه الريكورد كيبنج اللي بتحدد المسؤوليات. لكن هنا في المراجعه الرابعه دي مراجعه السايت. السايت يعني ايه؟ الفاسيلتي الموقع. كيف يتم التعامل مع المواد الملوثه تريتمنت المنتجات الملوثه ستورج الويست الملوثه ديسبوزال. سؤال ان ميني كونتريز في العديد من البلاد زي اورجانيزيشن جينيريتنج التي تولد هازارد ويست اللي هي بنسميها نفايات ضاره is responsible for the waste من اول credit to grave من اول بدايتها لغايه نهايتها. A potential risk potential يعني محتمل. A potential risk to the organization is the use شو بقى انا بسألك في ايه احد المخاطر المحتملة ان تقوم المنشأة باستخدام ايه outside vendor بيعمل معها ايه outside vendor بدل ما هي اللي هتعمل نقل النفايات السامة او دفن النفايات السامة يقوم هو بذلك. اوف اوتسايد ديفندر زي الحالة الاولانية اللي احنا كنا بنتكلم عليها. تو بروسس بقى اي نوع من البروسيسنج ان هو يعالجها كيميائيا ان هو ينقلها او يدفنها. تو بروسس دي مفتوحة. هازارد واسويست ويتش اوف ذا فولوينج ستيبس ايضا من الخطوات دي شود بي بيرفورمد during a review of a waste review of a waste vendor. يبقى انا بعمل ايه هنا؟ بقيم بعمل evaluation للفندور ده. هل الفندور دوت اللي اتعاقدت معاه المنشأة هيخلي الانفايرومنتال ريسك بتاعتي انا قليلة ولا كبيرة؟ ارجع للقاعدة الاساسية اللي احنا قلناها. القاعدة اللي احنا قلناها ان كل من تعامل في بوليوتيف برودكت مسؤول مسؤولية ايه؟ تضامنية. صح ولا غلط؟ لا. يعني معنى كده. هنا بقى بيسميها Respondent Superior Doctrine. بتدخل تحت الاسم دوت في القانون الامريكي. اللي بيسموها مسؤولية التابع عن افعال متبوعه. يبقى معنى كده التابع والمتبوع يعتبروا متضامنين مع بعض. فاي خطأ على الفندر بالمسؤولية التضامنية سوف ينصب ايضا على اخطار تتعرض ليها المنشأة في مخالفة بيئية. فهمنا القصة بتمشي فين؟ يبقى القاعدة بتتكلم هنا انا لازم من جزء من الريسك اسسمنت بتاعي اقيم المخاطر المرتبطة باعتماد الشركة على اوتسايد سورس في عملية البروسيسنج لكل ما هو هازارد واسواست. تعالى بيسألك اول واحدة. Review of the vendor's documentation on hazard waste material. Documentation يعني ايه؟ يعني ان هو مش مجرد انه بيتخلص منها. هل عمل ريكورد كيبنج تراكنج لعمليه التخلص منها والتي تثبت من السيارات ومن الكوماند كارير اللي استخدمه النفايات اتدفنت في اي موقع، مين كان رئيس لجنه الاعدام والتخلص من النفايات، يعني الدوكيومنتيشن الكامل ريكورد كيبنج تراكنج. طبعا دي واحده من الحاجات اللازم ان انا اقيمها. يكون عنده البروبر دوكيومنتيشن ليه؟ لانه لو في يوم من الايام جاتني الايبه وقالت لي والله النفايات بتاعتك لقيناها في منطقه بيه مثلا سكنيه مأهوله بالسكان، اقول له لا يا حبيبي الريكورد كيبنج بتاعه ما بيقولش كده. ها ده واحد. اثنين، ريفيو ذا فاينانشال سولفنسي. طبعا مهم جدا. ليه؟ ما المسؤوليه تضامنيه والغرامه تضامنيه. لو اتحكم عليه بغرامه وما ادهاش انا متضامن معاه، فلازم تبقى قدراته الماليه عاليه. ليه؟ لان لو قدراته الماليه ضعيفه انا مش هتعامل معاه اساسا لان غرامات البيئه كبيره. نمره ثلاثه، ريفيو ذا فيندرز امرجنسي ريسبونس. الله، يعني لازم يكون عنده ديساستر ريكفري بلان. امرجنسي ريسبونس يعني عنده خطه بديله في حاله وجود مخاطر شديده يلجأ لها، بلان بي يسموها. يبقى لازم يديني بلان بي بتاعته. يبقى معنى كده انا كاوديتور في حاله كون منظمتي تعاقدت مع هذا اللي هو الاوتسايد فيندر، يبقى لازم اتحقق من ده كله مع بعض. يبقى all of these steps should be performed during a review of the waste vendor. Answer D is correct. In addition بالاضافه للثلاثه procedures اللي هو قالهم لك، بيضيف لك procedures اضافيه to procedures listed، the internal auditor خلال هذه المراجعه should determine ذات، يجب ان يحدد ان الفندرز از ابروفد يعني من ليست او لائحه المقاولين المعتمدين عند الحكومه بنوع يتعامل في هذا النوع. يبقى از ابروفد باي ذا جفرمنتال انتيتي. جفرمنتال انتيتي ده هي بقى الايه هنا اللي هو انفايرمنتال بروتكشن ايجنسي ذات از ريسبونسبل فور انفايرمنتال بروتكشن اند كمان شود اوبتين ذا فندرز بيرميت نمبر. يعني معنى كده اللي رقم هناك رقم تسجيل عندهم. The internal auditor should also conduct an inspection of the vendor's facilities. ايه هي الفاسيلتيز؟ سواء العربيات الناقلة سواء الاماكن التي يتم فيها ايه الدفن النفايات السامة او المصانع اللي بيحصل فيها تريتمنت لتخفيف اثر الايه المواد السامة. بس عشان يكون الانترنال اوديتورز يعمل كده لازم يكون كيميائي، لازم يكون فاهم كويس جدا من ناحيه تكنيكال، ودي صوره العمليه اللي احنا قلناها. النوع الخامس، النوع الخامس من مراجعه البيئه، بوليوشن بريفنشن اوديتس. يبقى هنا الهدف منها ايه؟ واضح زي الشمس ان انا اشوف ما هي فرص المنشاه ناحيه ايه؟ ايمانا بخاصيه ان الوقايه خير من العلاج، فافضل وضعيه للالتزام بقوانين البيئه مش التقهقر دفاعا ولكن التقدم هجوما، اللي هي ان انا اخد من الكنترولز واستفيد من الاوبورتيونيتي اللي تمكنني من ايه؟ بريفنشن راذر ذان ديتكشن اند كوركشن. مور ايكونوميكال مش كده برضه؟ اتس اوبجيكتيف از تو ايفال يو وي ان يقيم فيها المراجع ويست مينيمايزيشن اوبورتيونيتيز. بيبتدي يقول لك عباره حلوه ابوليوشن بريفنشن اوديت، قيام او الاوديت بتاعت البوليوشن بريفنشن. It's a type of environmental audit. واحد من السبعة. That emphasizes, التي تركز, مجالها بيركز على source reduction. يعني تخفيض مصدر التلوث. Source reduction. And the other strategies اللي هي بتطلع من خلال مجموعة من الكنترولز بتتحط to minimize waste. Avoiding يعني ايه؟ تجنب لأن prevention بقى. Emissions اللي هو الانبعاثات السامة وخلافه الضرب البيئة. Avoiding emissions may be cheaper. يعني اتخاذ قواعد preventive قد يكون أرخص. طبعا preventive controls أرخص لأنها تمنع بتكتر. May be cheaper and more efficient than exercising control over creation of pollutants. يبقى بدل ما انا اسمح بالكرييشن للبوليوتنس اللي هو الملوثات واحط كنترولز على التعامل معاها، لا منعها افضل. تمام؟ The first step. طيب يعني بيقول لك ايه هنا بقى؟ هيدخل بيك في ست خطوات ثم خطوه عامه. ما هي الخطوات التي يوضع من خلالها هذا النظام اللي يكون بريفنتيف؟ يبقى the first step in the pollution prevention hierarchy. هيراركي يعني ايه؟ ترتيب اولويات بقى. يبقى الخطوة الاولى لهذا النظام، الهدف الاول هو ايه؟ is to determine whether production process yield materials، يولد عنها materials that can be sold as a separate products. دي معناها ايه؟ معناها انه في بعض الصناعات الملوثة المنتج الرئيسي بياخد مكانه، زي مثلا الاسمنت. البخار ده بدل ما هو يطلع في السماء من مصانع الاسمنت، لو كثفته واخدته ممكن دوت يطلع منتج وله قيمه في الاسواق. اذا بدل ما انا اسمح بالاميشن بتاعه للهواء، ما هو ملوث، بدل ما انا الوث بالدنيا اقلبها لعمليه ايه؟ استفاده اقتصاديه بالنسبه لي، صح ولا غلط؟ دي بنسميها ريكفري. اخد اللي بيتسمى تلوث لو عمل بيه اميشن للبيئه as a usable product بالنسبة لي. دي الخطوة الأولى. إذا كان دي ده حاجة حلوة قوي. خطوة رقم 2 the second step is source reduction. الأولية prevention كامل. أنا منعت من الانبعاث، منعت من الإميشن، وحولته إلى منتج إيه؟ مفيد بالنسبة لي. 2 إذا كان كده كده أنا مش همنعه ومش هحوله لمنتج مفيد، يبقى الخطوة الثانية source reduction. يعني إيه؟ البتاع اللي بتطلع اللي بيطلع البث، ان انا احاول اعمل ايه في البث ده؟ اقلله الى اقصى حد ممكن. يبقى امرره على 4 أو 5 فلتر. فلتر هيراق مثلا هيسيب مثلا 70% منه، الفلتر الثاني يسيب 30% وهكذا، للحد الى اقصى ما يمكن من الانبعاث الضرب البيئة. يبقى ده اسمه elimination at source. تمام؟ نمرة 3. لسه ما كملش التالتة. For example by re-engineering. re-engineering يعني اغير بشكل دراستيك، بشكل جوهري العملية الانتاجية بتاعتي، بحيث ان العملية الانتاجية لو بتستخدم فيها facilities او بتستخدم فيها methodologies تؤدي الى زيادة حجم الويست الهازارد وسويست، يبقى انا ارجع الى اعادة الهندسة العملية بتاعتي بحيث اقلل هندسيا الى ما يمكن تقليله من الانبعاث لهذه الهازارد وسويست. Third step is recycling and reuse. يعني ايه؟ يعني الجزء اللي انا قللته دوت هل recyclable، يعني يمكن اعادة تدويره واعادة استخدامه في العملية الصناعية؟ يعني مش هيتباع هنا. الخطوة الاولى كنت انا بحول الملوث الى منتج يباع، لكن هنا recycling يعني معناها زي اللي هو العلف على سبيل المثال، الحقن البلاستيك على سبيل المثال. يبقى معنى كده عملية الريسايكل يعني يدخل العملية الانتاجية من اول تاني لإعادة استخدامه كمدخل، مش كمخرج بقى، كمدخل. Step 4 is conservation of energy. الحفاظ على الطاقة. Step 5 is treatment. يعني اذا نشأ المنتج خلاص ما فيش محل بقى ان انا ما امنحوش، يعني هيتولد بطبيعة العملية الصناعية كده، يبقى اعمل ايه؟ التريتمنت يعني ايه؟ المعالجة الكيميائية دي او المعالجة واتفر بقى الفنية، مش لازم تبقى كيميائية. ستيب 6 التخلص، لانه خلاص لا محيص هيطلع. يبقى التخلص بعد المعالجه، يبقى عالج وبعد كده تخلص. طيب the step with the lowest priority اللي هي بقى تعتبر اخر حاجه في الهيراركيه is release، يعني اسيبها بقى للجو. اذا ما كانش في تكنولوجيا ابتدعت بقى للتريتمنت ولا المنع ولا الريسايكلينج ولا اي حاجه، يبقى دي احاول على قدر الامكان ان انا اخفف الريليز اللي طالع للبيئه. is release of pollutants اللي هي ملوثات into the environment، يبقى دي خطوه التي لا غنى عنها في حاله الست خطوات الاولانيه فشلت. يبقى عشان كده دي least importance. ما تقوليش ان الترتيب ده مش مهم، الترتيب ده مهم جدا. انظر السؤال الاتي هتعرف انا بقول لك ايه. الكونزرفيشن الحفاظ على الطاقه، بمعنى يعني ايه الحفاظ على الطاقه؟ يعني النهارده بيقول لك في الريسايكلينج وما خلافه انا بستفيد من الملوثات كطاقه اضافيه بالنسبه لي. قش بيسموه ايه؟ لما قال لك قش الرز قال لك احنا هنحولها لايه؟ لعلق حيواني وما اعرفش ايه؟ يبقى استخدام مصدر التلوث نفسه كبديل طاقه بالنسبه لك. نقط. وده ممكن يحصل؟ ممكن يحصل. يعني بعض الصناعات التلوث ممكن يتقلب لطاقه، زي مثلا التلوث الاشعاعي او النووي، طب ما انت ممكن تستفيد منه كطاقه بدل ما انت ايه تسربه للجو او تخلي البيئه تفرزه. بعد دراسة احكام القانون في هذا الشأن، مبدأ الكوست بينيفيت يلجأ الى فكرة الرشادة، والرشادة هي من خصائص المانجمنت، ولكن اينما وجد كومبلاينس التزام من موجب قانون تغيب فكرة الرشادة، فالواجب هو تطبيق القانون even if فكرة الرشادة انعدمت. وهذا احد الانتقادات الارجيومنت اجينست كل السوشيال لوز اللي طلعت منها قوانين البيئه. قال لك ان البيروكراتس اللي هي الجهات المشرفه على احكام قانون اجتماعي بالشكل اللي بتفرض مجموعه من التشريعات او مجموعه من الريجوليشنز تنفيذا لتشريعها مكلفه تنفيذه، تجعل الرشاده عند متخذ القرار في ادنى حالتها من منطلق ان واجبه التنفيذ، وده احد الانتقادات ان زودت الكومبلاينس كوست فرفعت تكلفه الانتاج. فالرشاده هنا مش بما يخالف، مش ايه؟ في ظل ما لا يخالف قانون. البالانس لازم يحصل كده. راح هو سالها، راح مدي لك الخطوات وقال لك رتبها. بص للسؤال اللي بعدي انا مش هقوله. خلص رتبتهم؟ باين بقى الترتيب بتاعها. الفرع السادس، خلصوا؟ الفرع السادس من environmental audit هو مراجعة، ده بقى من قبيل مراجعات المالية، مراجعة مخصصات الالتزامات التي تكونها المنشآت لمواجهة احتمال تعرضها لقضايا عن طريق الإيبا. ودي مراجعة عايزة واحد فاهم وبيلجأ فيها برضو الأوديتور لرأي المحامي في مدى هل هي بروبابل ولا بوسيبل للوقوع في مثل المخالفة دي، واحتمالات الغرامة تكون كام، فعايزة برضو نوع من الجادجمنت العالي. يبقى ده الفرع السادس من الانفايرومنتال اوديت. انفايرومنتال لايابيليتي اكروال، تو اكرو لايابيليتي يعني تعمل التزام، لايابيليتي اكروال يعني عمل التزام. اوديت واضح من اسمها. اتس اوبجيكتيف بقى ايه؟ از تو ايفالويت، الاوديتورز يقوم فيها بتقييم the cost provided for. provided for يعني اللي بتتعمل كمخصص، provision provided for in an environmental accrual account. such accruals مثل هذه الالتزامات اللي تتحط كالتزامات contingent محتملة are necessary، لانك انت لو عملتش بيها disclosure الكفاية وقد تكون بعضها بالملايين، فدي معناها انك انت بتتوه قارئ البيانات بتاعتك وبتقوده الى قرارات انه يشتري سهمك في الواقع ان الشركة عرضة للافلاس بسبب مثل هذه المخصصات الضخمة وانت خليتها اوف فاينانشال ستيتمنتس ما افصحش عنها فدي تعرضك لمساءلة خطيرة جدا. Such accruals are necessary ضرورية because all owners جميع الاونرز اوف هازاردوس اللي هو المصنع الاونر اوف هازاردوس يعني تحت ايده الخامة اللي بيحولها المنتج نهائي وبينتج عن ذلك تلوث. All owners of hazardous materials في كل شيء كل شيء كل الحلقة من الكريدت تو جريف مسؤولين. يعني ايه؟ يعني معناها انك انت لو انت متعاقد مع outside source للتخلص على سبيل المثال وهو افلس وعرفت بمخالفات مخالفاته انت بالتبعية ايه؟ مسؤول عنها فانت لازم تعمل مخصصة يا حبيبي. شوف بقى الكلام يبقى all owners of hazardous materials in the chain of title في حلقة الملكية يعني من اول كل من تعامل فيه هذا الايه الهازاردوس ماتيريال ار لايبل كلهم مع بعض يبقى معنى كده unlimited liability مسؤولية تضامنية unlimited liability. Hence عشان كده ولهذا a contingent liability التزام محتمل may exist مش فقط عشان انت ما خالفتش يبقى ما تعملهوش ولكن في كل التشين اوف تايتل تشوف اللي قبلك واللي بعدك يا حبيبي حتى المورد اللي بيورد لك الخامه نفسها لو هو خالف انت مسؤول. شوف بقى الكلام may exist not only when an organization is a current owner of a toxic waste toxic يعني سام waste site but also when the former يعني ايه السابق حتى لو السابق اللي هو باع مصنع باع حته ارض بيتم التخلص من النفايات النوويه او النفايات الكيميائيه فيها فانت مسؤول وهو مسؤول جميع من كان في الحلقه مسؤول. The organization ولهذا بقى should therefore engage in sufficient fact finding يعني ايه sufficient fact finding يعني ادور ك كمباني كاورجانيزيشن على كل من كان في التشين اوف تايتل والمساءلة بتاعته واعرف اذا كان هيأديها ولا احتمال انه يكونش قادر عليها ماليا فاذا لم يكن قادر عليها ماليا من خلال الفاكت فايندنج اللي ندور فيه على قدراته المالية وشكله الالتزام اعمل انا المخصص عندي to identify potential liabilities and estimate their amounts. مثال على كده بتشتي جامد هي الخير انا احب الشيكا عندنا بسكين او الله المطره نفسها بتنزل مطينه السحابه مطينه فوق ما بتاخد كل الغبار الاسود وبتنزل بيه لا نضيفه عندك بصراحه الله سؤال an internal auditor has been requested طلب منه to perform a review انه يعمل review of an organization's process ليه for developing accruals يبقى دي مراجعة من الشق contingent liability developing accruals for its liability to clean up toxic waste sites لتنظيف المواقع التي يتم دفن نفايات سامة بها فالاوديتور عايز يقيم الليابيليتيز اللي موجودة وهل هي الليابيليتيز محطوطة صح ولا اقل لان معظم المنشآت بتميل انها تبقى اقل ولا اكثر اقل under estimate. The auditor should determine whether واحد the organization monitors controls governmental investigation يعني لو طلبت الجيبة تحقيق يبقى يتأكد انه ادارة التحقيقات بالمنشأة عملت مونيتورينج ليه ما طلبته ادارة حماية البيئة يبقى the organization ان الorganization تقوم بالمونيتورينج ادارة المنشأة تقوم بالمونيتورينج لgovernmental investigations to identify لتحديد اللوكيشنز المواقع اللي تم السايت يعني where it may be potentially responsible for a waste site clean up التي تكون مسؤولة عن نظافتها. يبقى النظافة بتكلف، بتكلف فلوس كتيرة جدا، بدليل ان دفن النفايات النووية السامة اللي بيحصل ايه؟ بدل ما كانت زمان بتدفن في صحراء نيفادا في امريكا، فابتدوا يودوها فين دلوقتي؟ يمسكوا الدول المتخلفة الله، ويدوهم قرشين تحت مسمى اعانات، خد اعانة 20 مليون دولار ولا حاجة، ويدفنوا النفايات النووية على شواطئ البلاد المتخلفة في افريقيا. سواحل المتخلفة كلها في افريقيا مليئة بدفن النفايات النووية السامة. ده النهاردة بيعملوا ايه؟ ده النهاردة بيعملوا التجارب النووية نفسها مش في صحاريهم، بيعملوها في صحاري الدول المتخلفة. يعني بيديلك التلوث كله، خد عيش. فهنا على الاورجانيزيشن انها تعمل مونيتورنج للجفرمنتال ايه؟ انفستيجيشن. نصنع اسمنت ملوث للبيئة. السبمارينز النووية كلها المرابطة لعملية الرقابة على سواحلنا بالكامل، ما هي شغالة بالنووي. النفايات النووية كلها بتطلق فين؟ ريليست على المياه المحلية بتاعتك من غير ما انت تعرف، ولا تعرف عنها حاجة اساسا. الاحياء البحرية كلها عندك في حالة تدمير اساسا. نمرة بي، the organization has identified، حددت the situations، المواقف in which it is potentially responsible for cleaning up a waste site of my eye، سواء من خلال تحقيق اداري او ان المنظمة قامت بذلك من خلال نظام اداري وتفهم ولا مالي. يعني بناء على governmental investigation جاي من ايه بقى؟ او بنفسها. يبقى حددت ايه هي المواقع اللي في حوزتها او اللي مش في حوزتها لكن بعيدها، لكنها محتاجة التنظيف على حسابها لان البيع هاجر او لان البيع محدش لاقيه، وبالتالي عليه ان هو يقدر الاكروز لكل الكلام دوت ك contingent liability. سي كلين اب كوست ار ريزنبلي استيميتد، طبعا دوري كاوديتور ان انا اقدر ريزنبل استيميت ليها بوليس بوليس طبعا كله. يبقى انا وبقوم بمراجعه الكونتنجنت لابيليتي على ان انا اقوم بكل دول. سبعه يا ولد حلو. نمره سبعه برودكت، ها ليه ايه ايه؟ وكانت حمايه البيئه قالت لك لو سمحت جميع المواقع التي دفنت فيها نفايات سامه حددها لي. فانت رحت كاتب المواقع اللي تحت حوزتك بس اللي هي موجوده في اصولك الثابته. طب فين بقيه المواقع؟ لا انا بعتها على الاوديتور ان هو يتحقق ان حتى لو الاماكن دي اتباعت وبقى لها 10 سنين متباعه الا ان الشركه مسؤوله عن تنظيفها في حاله عدم وجود المالك ليها. مش كده برضه؟ يبقى معنى كده على الشركه تو مونيتور تو كنترول جميع الكلين اب سايتس سواء اللي تحت حوزتها او التي تم بيعها او الاباندونمنت التخلص منها. في بعض الاماكن بيتم التخلص منها بس لانها بيت شديده التلوث فدي ما لهاش بيع خلاص، يبقى ايه؟ هتتهجر لمكان دفن اخر. فعليه ان هو يحدد ويحدد الكلين اب في حاله اذا ما كانتش استوفت الاماكن مواصفات معينه للدفن داخلها. الفكره جايه ازاي؟ سبعه النوع السابع من الانفايرومنتال اوديت برودكت اوديتس. Its objective is to determine whether the organization focuses efforts تركز مجهوداتها on ensuring that أتأكد إن it's a product الـ output بقى مش الـ waste الـ output نفسه are environmentally friendly environmentally صديق للبيئة. زي إيه؟ العربيات صديقة البيئة والعربيات مش صديقة البيئة في environmentally friendly and المواصفات التصنيعية للبرودكت and confirm تتصق مع the product and chemical restrictions are met. يبقى معنى كده ان الاوتبوت بتاعها متوافق تماما مع البيئة وان هو مطابق تماما لما اوردته القانون في هذا الشأن. يبقى هنا هدفي بركز على ايه؟ انا هنا بركز على البرودكت نفسه. تمام. نوت in the case of discovering violations هنا الانترنال اوديتور الريبورتات بتاعته بيوديها للايه بقى ولا كل التقرير داخلي؟ داخلي، انتبه صح الغلط. فعشان كده مش مطلوب من الاوديتور انه تقاريره حتى لو اكتشف مخالفات بيئيه خطيره يوديها للايه بقى، يسموا العمليه دي سيلف انكريمينيشن. فاكرين انتوا السيلف انكريمينيشن اتكلمنا عليه زمان، ان انا ادين نفسي بايدي. فما ينفعش ان المنظمه تدين نفسها بايديها. لا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه، دي قاعده عامه. يبقى معنى كده حتى لو الشركه اكيوزد، انا ما اقدرش ان انا اطلع اوراق، لان مش مطلوب مني ان انا اعمل اكسترنال ريبورتنج حتى للايه. لا بس الويستل بلور دي حالات معينه فيما يتسبب الاخلاقيه ولا اخر، واستوفيت مش عارف ايه والشروط بتاعتها. مش كل انواع الويستل بلورز، يعني هو الاوديتورز بالويستل بلور يستخدم الحق ان هو يصبح الشركه بتاعته. طب اذا هي العمليه بتاخد فيها كوركتيف اكشنز والمنظمه ولا اخر، يبقى مش من حقه. هو بيستخدم القانون لما ما يلاقيش امل. ها فاهم الفكره جايه ازاي؟ لكن الويستل بلوينج دي حاله بعد ما بيتفقد الامل خالص، ومش مش لازم يتم الاوديتور ده اي شخص. يعني اي عالم بحدث معين وعارف انه ما فيش امل في الايه، فالقانون هيحميك فيها، وده في حق الشهاده المركزي. ولكن القاعده العامه مش كده، القاعده العامه ان تقارير الانترنال اوديت اكتيفيتي فور انترنال بيرفيسز مش اكسترنال. ليه؟ فكره السيلف انكريمينيشن اللي هي عدم، انتوا تعرفوا القاعده القانونيه، لو مثلا ايه الزوجه شافت جوزها بيقتل ما ينفعش تسال. العلاقه دي بين الزوج والزوجه بس على الاقل، بس الاب وابنه لا ما اعتقدش، الاب واولاده او الام وبناتها لا ما اعتقدش. تخيل السيلف انكريمينيشن، شوف شوف العمليه ماشيه فين. عشان كده القاعده مش انا اوجه تقارير لبره. الويستل بلوينج حاله ان انا فاضي كيل ومفيش والجفرنس مش واعيه ولا اخره، وده اخر المطاف خالص. لكن احنا بنتكلم في جنرال رولز. In a case of discovering violations of environmental laws, internal auditors are not required. يعني ما كلفتهمش قوانين البيئة to report to external parties. Thus, using consultants. لو احنا استخدمنا consultants، ده السبب الوحيد منها ايه؟ السبب الوحيد منها ان احنا ما عندناش المهارات الكفاية. عشان نستخدم consultants ده سبب. تفتقد الانترنال اوديتور مهارات كفاية. مش عشان خاطر اجنب الانترنال اوديتورز حرج ان هم يقولوا ليه هيئه شؤون البيئه اللي هو السيلف انكريمينيشن مش الحرج. يعني لو الشركه استخدمت الكونسلتنتس تو افويد سيلف انكريمينيشن، لا طبعا مش الهدف من استخدام الاوتسايد كونسلتنتس، مش الافويدنس للسيلف انكريمينيشن، لان مش هيحصل سيلف انكريمينيشن. بمعنى لن يحدث ان الانترنال اوديتورز ريبورت هتطلع للايه بقى؟ اوف ذا فيرم in the event of illegalities، في حالة وجود او اكتشافهم ل illegalities were detected in an environmental audit is not necessary. يعني ليس من الضروري ان انت تستخدم external consultants عشان ما تدينش نفسك. فاهمين الفكرة؟ سؤال: a manufacturing organization uses hazardous materials in production of its product. هي بتستخدم hazardous material. An audit of this hazardous material may include تشمل نمرة واحد recommending an environmental management system as a part of policy and procedure. تشمل ولا تشملش؟ طبعا طبعا على الإدارة أن تقيم هذا النظام، وعلي ان انا اتاكد من الادكوسي والافكتفنس للبولسز والبروسيجرز والادب، وفي حاله عدم وجوده علي ان انا اطلبه في الانفايرمنتال اوديت. نمره 2 فري فايل، التحقق من ذا اكزيستنس، وجود مجموعه دفتريه بتوريني من المنشا الى التخلص النهائي للريكورد كيبنج تراكنج للماده السامه او الماده الملوثه. كريشن دستراكشن تراكنج ريكوردز اوف ذيس ماتيريالز. لازم يعمل كده ولا لا؟ طبعا. نمره 3 using consultants بالضروره ولا ده اللي وفقا لما اقراه؟ to avoid self incrimination. مفيش self incrimination لان تقاريري مش هتطلع لبره. of the firm in the event of illegalities were detected in an environmental audit. نمره دي evaluating the cost provided for. cost provided for يعني المخصصات اللي عملنا بيها provision. evaluating مدى سلامة البروفيشن provided for in an environmental liability account. تدخل ولا لا؟ لما اللي بيدخل واحد واثنين واربعة. اتفضل. السؤال اللي بعديه. Internal auditors are increasingly بشكل متزايد called on, يطلب منهم to perform audits related to an organization's environment stewardship. طبعا ده الدور. Which of the following does not describe objective, ولكنه مش هيبقى objective, ولكنه هيبقى حاجة تانية غير objective, قد يكون procedure. وعنوان امتحاننا النهاردة فرق ما بين الاوديت اوبجيكتيف والاوديت بروسيجر. الله ينور عليك. Of a type of environmental audit. نمرة ايه؟ Determine whether environmental management system are in place. ده اوبجيكتيف ولا مش اوبجيكتيف؟ ده صريح. الله ينور عليك. C. Determine whether the organization's current actions, التصرفات الحالية, are in compliance. ما هو ده النوع التاني. ده اوبجيكتيف. نمرة D. Determine whether the organization is focusing efforts, بتركز مجهوداتها, on ensuring that procedures are environment, products are environmentally, طب ما هو ده البرودكت اوديت اللي هو النوع السابع. صح. And confirm that in products chemical restrictions are met. طبعا هو ده الهدف من النوع السابع. نمرة B. Determine whether the environmental issues are considered as a part of economic decisions. نحن قلنا نتكلم عليها. انت وبتطبق احكام قانون انسى موضوع ايه بالضبط. ولكن في طريقتين لتطبيق والالتزام بالقانون. في طريقة more costly وطريقة less costly. يجب عليك وانت بقى بتطبق في الكومبلاينس ممكن توصي بان ليه اخذ المنهج الصعب المكلف وانا قدام المنهج السهل. لكن لو كان اجراء معين والقانون تطلبه وهذا الاجراء من ناحيه الكوست بينفيت كنترول اعلى لكن القانون طلبه يبقى مخط. صح ولا غلط؟ فهمناها يا اولاد؟ لسه لينا حماله في الكومبلاينس المره الجايه. لا لا لا بصفه عامه احنا بنتكلم على مسؤوليات اوديتور. بس الاوديتور ده بقى هنا هيتحول الى مش هيحكمه بقى الكود اوف اسكس بتاع الانترنال اوديت ولا اخر. الاي اي اي قالت دول سبع انواع. لو دخلت انترنال اوديت اكتيفيتي راعي ان هم سبع انواع. لو طبقهم مختصين خلاص ما فيش دعوه. يبقى ده وفقا للشرطه والصلاحيات اللي عيرت فيها. لكن الالتزامات من حيث اللي هيقوم بيها مش هتختلف والاهداف مش هتختلف. لكن لا يختلف الشخص اللي يقوم بها. هل هم الانترنال اوديتورز ولا سبيشال تكنيشنز؟